صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدول هل تقبل أي أحد يجي يفرض عليها شيء ويتدخل بمناهجها؟ الجواب لا. طيب بشؤونها الداخلية؟ لا. طيب على أي أساس تتدخل هذه الدول في أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في الصغيرة والكبيرة؟ تعين من تشاء وتجعل الانقلاب على من تشاء وتقوي من تشاء وتضعف من تشاء، وباقي الأمة بس جالسة الآن الأمة الطالع، والأنظمة من يعني الأنظمة كما حالها كحال الثور الذي يقاد إلى المذبحة، لا يحرك ساكنا، يمشي ماكل. شهر الثور لما يجي المذبح تيجروه يمشي بالش اسمه إلى أن يخلوه يتشتفوه ورأسه نضربة بمقوار على رأسه وتعال جر حزر قبته. بالضبط هذا اللي صاير عندنا يا أخي. اليوم احنا عندنا أشياء، أكو أخواني وأخواتي الفضلاء، أكو عندنا قطعيات وأكو ظنيات. القطعيات هي التي لا تحتمل إلا معنى واحد، الظنيات هي التي ها من الممكن أن يعني تحمل إلى وجوه وما شابه ذلك. من القطعيات عندنا الكفار يتربصون بأهل الإسلام وقاموا باحتلال بلد مسلم وسفكوا الدماء، وهذه الأنظمة تعاون هؤلاء. إذن أنا هذا عندي من القطعيات. إذا جيتني على الدولة الإسلامية تتكلم معي عن الدولة بتصرفات الدولة في بعض، يعني مثلا الأصل عندنا وجوب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، قامت به الدولة أم لا؟ نعم قامت به الدولة. طيب أعداء الأنظمة الموجودة قاموا بشرع الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله عز وجل بدفع الصال؟ الجواب لا، بل على العكس نرى أن هذه الدول هي تعين الكافر على احتلال دولة مسلمة، وهذه الدول تسببت في مجازر كثيرة في أمة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن من هو الأولى بالمناصرة، الدولة الإسلامية العليا عز الله أم هؤلاء الذين يعاونون الكفار؟ وأهل العلم على قولين في هذه المسألة، أن الفاعل لهذا الفعل إما أنه كافر مرتد خارج من الملة، أو أنه قد اقترف كبير عظيمة من الكبائر جاز للمسلمين أن يقاتلوا هذا الإنسان وإن لم يقولوا بكفره. يجي أناصر، يعني أنت تريد تفهمني الآن جاز الاستعانة بالكافر على من؟ على مسلم؟ أنت على مسلم تريد تعين الكافر على مسلم بأي دين هذا؟ أي دين هذا؟ أي معتقد؟ أي منهج؟ أي فكر؟ مسألة أنه هؤلاء يحاربون الحوثيين، السؤال اللي يطرح نفسه هل يحاربون الحوثيين على مبدأ المناصرة لدين الله عز وجل أو ما يسمى بالشرعية العلمانية في اليمن؟ طيب يحاربون الحوثيين لأنهم يهددون الحدود السعودية أم حفاظا على أهل السنة في اليمن؟ طبعا للعلمانية، والقضية الثانية المحافظة على ملك آل سعود، وإلا هذا العراق الآن، العراق برافضة وبدولة صليبية كافرة، فلسطين بها يهود. طيب لماذا أكو اليوم أحد الأخوة أرسل لي رسالة جميلة يمكن الكل وصلتكم، وأخونا إبراهيم وفقه الله تعالى. السؤال اللي يطرح نفسه الآن، لماذا أمريكا تعاون الدول العربية بقتال المسلمين ولا تعينها ولا تتعاون مع هذه الدول لقتال إسرائيل مثلا؟ إسرائيل دولة محتلة، طيب ليش أمريكا ما تساعد الدول العربية لقتال إسرائيل؟ ها ليش؟ إذن المسألة إذا أريد نجي عليها يقاتلون الحوثيين ما يقاتلون الحوثيين لأجل مصالح، هذا كله نعم. أما واحد يجي يقول لي لأجل دين، أقول له لا، أنت بعيد عن الواقع ومغيب عن الواقع، الواقع يقول خلاف ذلك أخواني وأخواتي الفضلاء. بالضبط أخي مسلم، أمريكا تساوي إسرائيل، أمريكا عندها تضرب إسرائيل عندها تضرب أمريكا، بالضبط. إذن الموضوع الأخوة والأخوات الفضلاء، الموضوع الموجود عندنا الآن هو لابد من أن تكون هناك نظرة صحيحة للواقع وإنزال النصوص الشرعية على هذا الواقع، لأن إحنا اليوم ما نقدر، يعني شوف الآن التطبيل والتهويل والتجميع على الدولة الإسلامية، جامعين العالم كله وفتاوى وغيرها، طيب ليش ما يجمعون العالم على إسرائيل؟ ها؟ ليش؟ طيب وين العلماء؟ الآن العلماء يقول لك فتاوى العلماء والعلماء قالوا عن هؤلاء خوارج، طيب وذن إذا أنتوا شو تقولون؟ إنه العلماء قالوا والحكام يمشون على كلام العلماء، صح لو لا يا أحباب؟ مو صحيح؟ مو هو هذه النظرة اللي ماشية عند الكل؟ طيب السؤال يطرح نفسه، أين تجميع وتهويل وضع فلسطين وفتاوى العلماء بوجوب الجهاد هناك والعمل بهذه الفتاوى، أين هو؟ وين هذا كله؟ يعني تتيجي لا تعتقدون المسألة وبورما وكلها، وين أبو أنس؟ أبو أنس هي المسألة تطول. إحنا داريد إحنا بعض الأحيان أخي أبو أنس نضرب المثال على مكان، وهذا ترى المكان يعمم على الكل، يعمم على الكل. الإخواني وأخواتي الفضلاء، إحنا هذه المسألة إنه بس بمجرد واحد يجي يقول لك قال العلماء، طيب زين أنا أسأل سؤال الجميع، ما هو تعريف التقليد؟ يلا أنا أسأل الكل، أسأل هذا السؤال للكل، ما هو تعريف التقليد؟ يلا صحيح أبو أنس، هو بكل مكان التقليد هو التشبه، لا لا لا لا لا، التقليد هو قبول قول العالم من غير معرفة الدليل، صح لو لا؟ مو هو هيك التقليد عندنا؟ أحسنت أخي زمزم، زين سؤالي اللي يطرح نفسه، هل التقليد عندنا في الشريعة مذموم أم ممدوح؟ ها ها يا أخوان، ممدوح لو مذموم التقليد؟ مذموم التقليد. زين أنا لو شرد أصير مقلد، يعني يجي عالم يقول لي الدول الإسلامية خوارج، داعش خوارج، طيب أنا أرد الدليل على ذلك. زين الدليل هذا من يجيبه يقول لي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم فإن في قتلهم أجر، أقول له لحظة لحظة، تثبت أنهم خوارج بعدين نزل. تفهمتوا كيف النقطة؟ أنت لازم تثبت أن الدولة الإسلامية خوارج بعدين لازم تنزل النصوص عليهم، من غير أن تثبت أن هؤلاء خوارج فكريا منهجيا عقديا. أنت شلون تجي مثل ما أنا ذكرت فتوى أحد علماء نجد في الدولة العثمانية العلية رحمة الله تعالى على يعني السلاطين تلك الدولة وحكمهم بشرع الله وخدمتهم الإسلام والمسلمين، احتج أحد علماء نجد على تكفير الدولة العثمانية بإنزال حديث النبي صلى الله عليه وسلم على قتال الترك الكفار، نزل عليهم، نزل عليهم هيك ماكو بجرد قلم. لماذا؟ لأن جيش يعني جيش من جيش الدولة العثمانية هجم على نجد، فإيش أصبحت المسألة؟ أصبحت المسألة أنه أنزل كلام النبي فداه أبي وأمي على أن تركم هؤلاء. هل تعرفون هذه المعلومة ولا لا أخواني وأخواتي الفضلاء؟ فإحنا هل نجي إحنا أخواني، هل نجي إحنا نقول لهذا العالم والله يقبلنا كلامك مباشرة؟ أي كلام هذا لك؟ أي كلام هذا؟ نقبل كلام ابن عابدين لما سمى محمد بن عبد الوهاب خارجي أنه الوهابية سماهم الخوارج؟ نقبل يا أخوان؟ أعوذ بالله، ما نقبل. يعني بمجرد الآن عالم يتكلم يقولك يلا هذا عالم أنزل هذا على الواقع، شو أيش ينزل بكيفه هو؟ أنت غير تثبت. ابن عابدين رحمه الله صاحب الرد المحتار وهو من كبار علماء الأحناف، كتاب يحاشية ابن عابدين كتاب معتبر بالفقه الإسلامي. أي نعم نعم نعم، عالم عالم كبير، يعني انت ما تتكلم عن عالم اي كلام. وين الاخ الكريم؟ نعم ابن عابدين رحمه الله تعالى كان عالم عالم كبير جدا من علماء امه محمد عليه افضل الصلاه وتم السلام، وكان وكتابه رحمه الله تعالى يعد مرجعا من مراجع الفقه الاسلامي عند الساده الاحناف. نعم اللي اسمه محمد امين بن عمر ابن عابدين، المتوفى في 1252، يعني كان قريب عهد بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم فعنده كتابة كتاب رد المحتار على الدرر المختار من الكتب الجيدة. نعم اي بس لحظة يا نعيم، يعني اي اي تقريب معاصر ابن عبد الوهاب، متوفى 1206. اي نعم ها ماكو صوت الان؟ اي نعم. فنقول اخواني واخواتي الكرام نحن ما نقدر، شوف الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، والشيخ حمد بن عتيق ترى من العلماء الجهابذه، يعني من علماء الدعوه السلفيه المباركه ومن علماء يعني دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول ومما اخبر به ان امته تقاتل الترك الكفار ووصفهم بانهم صغار العيون ذلف الانوف كان وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة، تمام، إلى أن يقول إلى ولكن حصل من بعضهم ذنوبها تسلطت هذه الدولة الكفرية. دي يتكلم عن الدولة العثمانية، لك يا أخوان يتكلم عن الدولة العثمانية بهذه الطريقة، يتكلم عن الدولة بهذه الطريقة، نزلها بالضبط، نزل حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بمقاتلة الترك الكفار، وهذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، نزل على الدولة العثمانية. نجي نسلم إحنا بكل سهولة؟ يا عمي إذا إحنا جينا سلمنا لكل عالم يتكلم من غير أن نأخذ الدليل. الشيخ حمد بن عتيق أخي، الشيخ حمد بن عتيق، نعم أي أي، الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى ذكر هذا في كتابه سبيل النجاة في الصفحة الثالثة. فإحنا ما نقدر إخواني، وإحنا ما نقدر، إحنا مو بسهولة تجي والله قال العالم الفلاني، قال الشيخ الفوزان، ولا قال الشيخ مثلا أي واحد من المشايخ، مثل شيخ الأزهر أو من الشيخ العباد أو أي واحد من العلماء أو الشيخ الحويني أو غيره، والله قال الدولة الإسلامية خوارج. يا بشنو خوارج؟ تعال خلينا خلينا خلينا نثبت، أنت ثبت أنه شلون أنت حكمت عليهم بأنهم خوارج؟ قال يقتلون أهل الإسلام. شلون يعني يقتلون أهل الإسلام؟ يحكمون عليهم بالردة. يعني الآن بمجرد واحد حكم على شخص وقع بناقض من نواقض الإسلام على قول بعض أهل العلم، يعني يحكم برئيسهم من الخوارج؟ إذن يلزمكم من هذا يا أخي بأنه تحكمون على علماء مشهورين من علماء الدعوة السلفية حكموا على الدولة العثمانية بأنهم كفار، يلزمكم أنهم خوارج. طب وما شنو فرقكم أنتوا الآن على أي واحد يتهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بأنها دعوة خوارج؟ فقضية أنه والله العالم الفلاني قال والعالم الفلاني قال، إذا تجرد القول من الدليل أو كان الاستدلال في غير محله. يا أنا أسألكم سؤال، أنا راح أسألكم سؤال، عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن وجود الولي للمرأة البالغة لا يعد شرطا في صحة النكاح، في صحة العقد، صح لو لا؟ هذا صح لو لا؟ هذا يقول أبو حنيفة. زين، شنو استدلال أبو حنيفة؟ أبو حنيفة شي يقول؟ يقول لو جينا إلى هذه المرأة البالغة فباعت واشترت، هذا العقد عقد البيع والشراء معتبر أم لا؟ قالوا نعم معتبر. قال إذا جاز لها أن تعقد في بيع وشراء وتصرفات، يعني إيش؟ عندها الأهلية لذلك، فما الداعي إلى الولي؟ هنا احنا شو نقول؟ هل نقول انه الامام ابو حنيفه بما انه استدل هذا الاستدلال نقول بقوله؟ نقول هذا باطل. لماذا؟ هذا باطل لان هذا القياس اصلا الموجود مخالف لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم، لا نكاح الا بولي وشاهدين عدلين، او كما قال صلى الله عليه وسلم. بماذا يعتذر لابي حنيفه؟ يعتذر لأبي حنيفة من وجهين. الوجه الأول نقول لم يبلغه الحديث، أو إذا بلغه الحديث قال لا نكاح بولي، لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح كاملا. يعني هنا قضية النفي، نفي الكمال لا نفي الصحة. مفهوم الفرق بين نفي الكمال ونفي الصحة؟ مفهومة هذه يا أخوان؟ مفهومة؟ أي أنت إذا تنفي صحة الشيء يعني أنت تشيله من أصله من جذره، لكن إذا تنفي كماله يقول لك هذا الكمال يعني أنه موجود صح بس مو كامل، يعني مو 100% 80% 70%، أي يكون به نقص. ماكو صوت الآن؟ ماكو صوت يا أحباب؟ أكو صوت الآن؟ الصوت جيد، نعم أي نعم أي. فهذا إخواني وأخواتي الفضلاء، احنا لما نريد نجي نتكلم احنا ما نقدر بكل سهولة والله العالم الفلاني قال ايجينا سمعنا واطعنا. ماكو عندنا سمعنا واطعنا لقول عالم، عندنا سمعنا واطعنا لما قاله الله تعالى في كتابه العزيز ولما ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم سمعنا واطعنا وعلى العين وعلى الرأس، ولا يمكن رد الحكم القرآني أو الحكم النبوي الشريف في مسائل الشريعة، لا يمكن يصل العبد بهذا بالرد هنا إلى الكفر، يعني يمكن يكون جاهل فيرد بجهل، ما يفهم فيرد الحكم لجهله، هذا لا نكفره. لكن من كان عالما بصدور النص ثم تكلم بعد ذلك مما لا مجال ولا شك فيه هنا يكفر والعياذ بالله تعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز قال فلا وربك، يعني شوف الله سبحانه وتعالى بجلالة قدره يقسم بذاته العلية سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالأصل نفى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع التحكيم يجب إيش أن يكون يا أخوان؟ أن لا يجد في نفسه حرج إخواني، ثم بعد ذلك يجب عليه التسليم. إذا بطلت أحد هذه الأشياء الثلاثة يبطل إيمان العبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا، هذا هنا يختلف، هنا قضية الفهم، فهم العالم للنص. هل فهم العالم للنص يكون أنه فهم معصوم؟ العالم وطالب العلم إذا إجى على النص وفهم النص يجي بآلة معتبرة عند الجميع، الآلة العلمية، يعرف كيف مثلا يتعامل مع النص، يفكك الكلمات ولما يجمعها بنفس الوقت ويشوف القرائن عليها ويشوف النصوص الأخرى المتعلقة بهذا النص يجمعها كلها، ثم بعد ذلك يستخلص ويستخرج الحكم الشرعي. نعم، إيه لا، هذا احنا نحن نقول ان هذا فيه مخالفة لكلام النبي عليه افضل الصلاة والسلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فاني لا استعين بكافر، وفي حديث قال انا لا نستعين بالمشركين على المشركين. هذا الوجه الاول في بطلان فتوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ومن قال بقوله بجواز استعانة بالكفار. القول الثاني ان الاحتجاج المحتج به بقول الامام الشافعي وهو العمدة في هذا الباب نقول أنها لم تتوفر. لماذا؟ لأن الشافعي يشترط وجود القوة والغلبة المسلمين أولا. القضية الثانية أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يشترط قضية حسن الرأي في الإسلام والمسلمين، يعني أنه يكون ناصح أمين، وهذا مفقود في عصرنا، هذا مفقود. أما من احتج بالأحاديث الواردة أو بالآيات الكريمة العامة في قضية أن الضرورة تبيح المحظورة المحظور فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فهذا كله لا، هذا لا يقاوم كلام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العهد المدني صح عنده قوة، لكن هذه قوة ما هي القوة اللي يعني مثلا أنه وصلت قوة الأمة الإسلامية في أوجها، هذا مو صحيح. لهذا الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نعم نعم، أنتم أذلة، الله تعالى يقول أنتم أذلة، أي نعم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نعم نعم، بل إن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيّن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه في الأحزاب. الله سبحانه وتعالى يقول بالكتاب العزيز الأخوة والأخوات الفضلاء، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أين أين كلها هذا، كانت الأمة في ضعف. نعم، فالأمة لما تكون في ضعف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم نعم أي نعم طبعا نعم. طيب إيش هو السؤال يا نعيم؟ أكو سؤال بعد؟ ها، قضية الخوارج يا نعيم، مسألة الخوارج نعرفهم هنا بالأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من عقائده. مثلا من عقائد الخوارج التكفير بالكبيرة، تمام يا نعيم، هذا مثلا من عقائد الخوارج أنهم يجيزون الخروج على الحاكم الظالم مو الكافر. من علامات الخوارج أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان كما أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فنحن إذا جينا على هذه الأشياء، خلينا نقول الرئيسية المتعلقة بعقيدة ومنهج الخوارج، نرى أن الدولة الإسلامية بعيدة عن هذه المنهجية، من الممكن أن يحتج شخص فيقول طيب أنت المتكلم، اللي يقصد أنا أتكلم عن نفسي البغدادي، يقول لي طيب أنت لا تقول مثلا بكفر هذه الجيوش التي تقاتل الدولة الإسلامية بإطلاق، يعني مثلا أهل السنة ما أقول بكفرهم، الرافضة نعم أقول بكفرهم. يقول لي الدولة الإسلامية نفسها اللي أنت تقول أنه ما دخلت بالخوارج تقول بكفر هؤلاء، تحكم بالردة، وأنت تقول أن هؤلاء ارتكبوا كبيرة من الكبائر. أقول هذا يعني من جاء بهذا الإشكال فقد أخطأ. لماذا؟ لأننا نقول أن قضية التعاون مع الكافر هذه قضية أهل العلم تكلموا بها وفق النصوص الموجودة، فمنهم من جعلها أنها ناقض من نواقض الإسلام، ومنهم من قال أنها كبيرة عظيمة من الكبائر جاز أن يقاتل. الله معك حبيبي أبو زيد، يقاتل عليها الإنسان، تمام إخواني؟ فنقول أن الخلاف في مثل هذه المسائل لا يجيز للشخص أن يتكلم على الآخر فيقول له مثلا أنت خارجي، أو الآخر يقول له أنت مرجئ، هذا لا يجوز. يعني الآن ممكن كم مرة سمعتوني هنا يجي واحد مثلا يكفر هؤلاء هذه الجيوش وغيرها، ما لي شغلة به. ليش؟ إذا أقول له أنت على منهج بدعي لزمني من ذلك أن أقول على علماء من علماء الدعوة السلفية المباركة بأنهم على منهج بدعي، يلزمني هذا لا محالة. وقلت أن العمدة في هذا تكفيرهم للدولة العثمانية، هذه نقطة. النقطة الثانية، الأدلة التي يستدل بها هؤلاء الذين يقولون بكفر الحكومات وكفر الجيوش الموجودة، هل هي أدلة من الشريعة؟ الجواب نعم. قال بها علماء جهابذة؟ الجواب نعم. هل العلمانية منتشرة؟ الجواب نعم. هل الحكم بغير ما أنزل الله منتشر؟ الجواب نعم. هل محاربة الدعاة موجود؟ نعم، هذا كله موجود. هل تقديم التقنين الوضعي الغربي بغض النظر يكون غربي أو شرقي موجود في بلاد الإسلام طيب هل المحاكم تحكم بين الناس بشرع الله أم بشرع البشر؟ بشرع البشر. فإحنا ما نقدر نجي بجرة قلم ممن يستدل بهذه كل هذه الاستدلالات نقول له أنت على منهج بدعي وأنت من الخوارج، لأن يلزمنا من هذا العلماء الذين قالوا بكفر العلمانية وكفر المحاكم التي يتحاكم إليها الناس، يلزمنا هؤلاء محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى يلزمنا من الخوارج، محمد بن عتيق الذي كفر الدولة العثمانية يلزمنا من الخوارج، وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره. قطر 2 حراس السبية، الله يهديك يا إيش اسمك يا قطر 2، الله يهديك الله يهديك يا والله، يعني انت جاي هسه بس هذا اللي عندك الله يهديك، ما نقدر احنا نغطك الان ونسويك من السبايا. امين وياك انا، تريد نغطك واسويك سبيه الان؟ هسه اسويك من السبايا. طيب، فلهذا نقول اخواني واخواتي الفضلاء، معمم على شكل سني داعشي. طيب يا قطر، قطر ما أريد أن أقطع كذلك، تستمع تحب نتحاور يا قطر 2؟ ها اخرس يا ابن السبية، الله يهديك. أنا أمي من الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ما هي سبية، أمي من الأحرار، الله يهديك يا الله يهديك إلى الخير وإلى الحق وإلى الخلق الحسن والإسلام الصحيح المتمثل بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بس نقطع الأخ قطر حتى ما يجاوز بعد أكثر. طيب بس راح النقطة كذا، تحب تحاور ارفع يدك نحاور. قل هل تستنكر السبي؟ لا، ما استنكر السبي، هذا عندنا في شرع الله عز وجل. الله محيك شيخ محمد، حياك الله حبيبي. هذا عندنا في شرع الله سبحانه وتعالى. بس أمي مو سبية حتى تقول لي سبية. طيب إذا سبية يعني إذا سبية من حقك، بس أمي مو سبية وليست من السبايا حتى جاءت تقول يا ابن السبية، ما يصير هذا. هذا يدل على عدم يعني عدم الدقة بالمعلومة وعدم الاحترام للكلام مع الناس بطريقة تدل على أنه أنت ما إنسان غير يعني ما متربي، يعني فضلا عن تكون عندك أخلاق إسلامية ما عندك حتى التربية البيتية مفقودة عندك، هداك الله. يعني أنا راح نقطك أفضل إليك، يعني نقطك حتى ما تتجاوز علينا وممكن يعني تستفزنا ونصير نتجاوز عليك. خليك بس عليك نقط أفضل لك ولنا، نسأل الله تعالى أن يهدينا وياك إلى الخلق الحسن. طيب إلى أن نقطت خلاص، يا الله نقطت. الله محيك أخي الكريم، دمعة حزين، الله محيك حبيبنا. نعم أي نعم. طيب هل يوجد مخالف؟ أنا تقريبا عندي وياكم ساعة ساعة وشوية وأخرج خلاص. هل يوجد أحد مخالف؟ فوانا نعيم فهمت القضية أنه الخوارج، شوف نعيم إحنا قضية أنه الدولة الإسلامية تكفر بالكبيرة هذا مو صحيح. الدولة الإسلامية لا تكفر بالكبيرة، ومن قال أنها تكفر هذه مثل الجيوش التي تقاتلها هذا من باب أنه هؤلاء من معاونة الكفار وقضية تحكيم غير شرع الله عز وجل. تليفون يا أبا ما أقدر، ما مرتبط، وين الزمزم يا أبا؟ أنا مرتبط بالعمل ما أقدر، لأن ارتباطي بالعمل عندي يعني عندي جدول يومي بالعمل لازم أغطي. نعم اللهم آمين. هسا وين هو تليفوني؟ خلي أشوفه. ذاك هو، ذاك هو تليفوني. نعم أي نعم. شو نسوي يا وإيش نسوي أخي الزمزم؟ هو شوف أنا ابتعدت عن العمل وكل شيء وتفرغت للبرنامج سنين، فلما شفت النتيجة بالبرنامج هذا أنه العقول موجودة في عقول يعني صعبة جدا، ويخليك قوة يستفزك، يستفزك قوة يخليك تتجاوز عليه يعصبك، وهذا هو الإنسان هو شيء طبعه. فوصلت إلى مرحلة أنه خلاص أنا لا أنشغل بحياتي، أشتغل وأعتني ببيتي وهذه، ومسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أقدر اللي أقدمه أقدمه وخلاص. قضية الفجور في الخصومة هذه من القضايا الخطيرة. تلاحظ البرنامج إما إنسان تعطيه ثقتك ويطلع مو أهل الثقة، أو إنسان تحترمه يعتقد هذا الاحترام ضعف يصير يتجاوز مثلا، أو مثلا مثلا أنه بهذا البرنامج تلاقيه مثلا تقعد تناقشه كلمتين ثلاثة يقعد يكفرك، لو يسبك، لو يقعد يبني إلزامات تدل على السطحية في تفكيره وغيره. فبرنامج متعب، مع أنه أنا أقول البرنامج مفيد جدا إذا استغل بالطريقة الصحيحة بإيصال المعلومة وبوجود حوارات ومناظرات لأطراف تختلف، يعني الأطراف المختلفة، والكل يدلو بدلوه بالحجة والبيان والبرهان من غير استفزاز، تكون فيه فوائد كبيرة جدا جدا جدا جدا. لكن مع الأسف يعني مثلا عندك الرافضة أخزاهم الله تعالى ما يطلع منهم خير، يعني تتكلم ويا بالشرق يروح لك للغرب، عبارة عن يعتبر نفسه أنه هو طرزان رايح جامع له كم شبهة، تقعد تناظره بكل مداخلة يطرح له 5-6 شبهات، يعتقد نفسه أنه هو يعني مثلا سوى فد إنجاز، وبالحقيقة كل شيء ماكو. تسأله سؤال واحد ماكو، رأسا يتبرى من كتبه، يتبرى من كذا، يتبرى ماكو. بس اللي أنا اللي أعترف أنه استفدت منه بالحوارات، فعلا استفدت، وفعلا إنسان ما يجي الدكتورة فاطمة فقط الوحيدة، الوحيدة من هذا البرنامج بالرافضة، أما الباقين أجلكم الله فعبارة عن بهائم والله لا تفهم بالاستدلال ولا أي شيء، بل يجيب الشبهة عليك وهي بالحقيقة مدح للصحابة وهو يظنها أنه قدح. أغبياء غباء غير طبيعي، يعني غباء غير طبيعي. يجي لك التيار العلماني، التيار العلماني تيار جاهل ما يعرف بشرع الله عز وجل ويصير يحكم على الدين. أنت شلون تيجي تحكم على شيء من غير معرفة أصوله وجذوره ومعلوماته؟ هذا التيار دي. المسيحي يجيك أيضا بهيم حال حال الرافض، سباب شتام، يسيء، ما يعرف لا يقرأ لآية من القرآن الكريم ولا يفهم معانيها وغيره، ويعتقد نفسه أنه خلاص يعني نقض الدين الإسلامي كله بكليته. يجي لك بعض أخواننا من أهل السنة ممن هو متعصب للأنظمة الموجودة، يجعل لك شك أحاديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في التعامل مع الحاكم، ينزلها على الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله عز وجل، يعني فاقد هذا الحاكم، فاقد أهليته بتنحيته لشرع الله تبارك وتعالى، ويجي يجعل لك هذا. ويجي لك أي واحد يجي يتكلم على هؤلاء الحكام ويبين بالأدلة والبراهين بطلان أفعالهم ومخالفتهم للشريعة ومشاركتهم في إضعاف المسلمين، يجي يجعلك من الخوارج. أو يجي لك تيار آخر يجي لك تيار آخر، الأخوة والأخوات الفضلاء، يجي لك تيار آخر لما تيجي تتكلم ويا في مسائل العلم والشريعة، يجي إما تكفر وإما أنت مرجئي. فهذا الموجود إخواني وأخواتي الفضلاء، هذا على فكرة ترى هو هذا الموجود في البرنامج. أما من يقعد يجي يتكلم بالأدلة ويعرف أنه الأدب الخلاف والأدلة وكيف يستدل بها، هذا ما يتعبك. لكن وين هذا يعني أمثال هؤلاء في البرنامج؟ أنا أقول في البرنامج هؤلاء يعني قلة. أين أي أبشر أخي زمزم، أبشر أبشر أبشر. أين نعم إن قالوا تكفر لا تكفر على التعليم. ما هذا هنا، هذا هنا يا روابي، هذا وهذا هذا خلاف بين أهل العلم يا روابي. أي بس لحظة أخي زمزم فضلا، هذا في مسألة أن الطائفة الممتنعة المرتدة في قضية تكفير المطلق، ممكن هذا اعتمد على حروب أبي بكر رضي الله عنه، الله يرضى عنك أخي زمزم. فهمت يا أخ لو أخت روابي، ما أعرف الاسم، أظن يصير أخ ويصير أخت. المهم هذه الأخت ها الله يحفظك، هذه شوفي يسموها عندنا حروب الردة. تسمعين بحروب الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه صح؟ صح؟ أبو بكر قاتل المرتدين. زين لما يقولون العلماء قاتل المرتدين، هل أنزلوا الحكم على كل من قاتله أبو بكر رضي الله عنه؟ ها؟ على الكل؟ يعني على كل معين؟ عليكم السلام طلحي الله الأخت أريج. ها؟ على كل معين ممن قاتله الصديق رضي الله عنه؟ أنا أسأل الكل، أسأل الكل. لا أي شوف لا، ما أنزلوه على الجميع، أي ما أنزلوه، أنزلوا ما أنزلوه على كل الها، لهذا لم يكفروا بعضهم. تمام؟ أي ماشي نسوي التغيير. أنا أغير بكل شيء إلا الزوجة الحمد لله والشكر، أحب التغيير إلا تغيير الزوجة لا أحبه. هذا للتغليب يا خطاب، حروب الردة هذا للتغليب. نعم نعم هذا يسموه للتغليب. عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أخي أبو محمد حياك الله. لا للتغليب، لأن الغالب على أولئك يعني الأكثر كانوا ردة، لكن سموهم كلهم حروب الردة. نعم الله محيك أبو محمد، الله محيك أخي الحبيب، الله محيك، الله محيك أخي الغالي. تمام الأخت الكريمة الروابي، فهذا يعتمد شوفي الأخت الكريمة، قضية أن الطائفة المرتدة الممتنعة قضية الكفر المطلق هذا الكل يقول به، لكن الموضوع لما يجي الإنزال على كل معين هناك الفقهاء يطبقوا الفقهاء ها أختي الكريمة يطبقوا الفقهاء هاي وصلك الله برحمته يا أخي الحبيب الوسبر ها يطبقوا الفقهاء نعم أي أبشر إن شاء الله عز وجل. لا الفقهاء ما يطبقوا، أي أقصد على كل معين يطبقوا الفقهاء على التعيين، يعني يجون على كل معين لا أي ما يطبقوا الفقهاء. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة ذكر فت قضية من أخطر القضايا الموجودة في هذا الباب، وهو أن ألوف من الرافضة إخواني وأخواتي الفضلاء، أنا أتأسف يا أخي زمزم ممكن يعني طولت عليك، ممكن أذكر هذه النقطة بعد ذلك أسمع سؤال تكتب سؤالك. الله يبارك فيك. أي نعم الله يبارك فيك. لهذا أقول ابن تيمية رحمه الله تعالى رفض أن يتعامل مع الطائفة الممتنعة التي جعلت النكاية بالمسلمين عند التمكن منهم، رفض ابن تيمية أن يعامل هؤلاء معاملة من بدل دينه فاقتلوه. آمين وياك أخي زمزم. يقول ابن تيمية رحمه الله وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف من الرافضة يسفكون دماء الناس ويأخذون أموالهم وقتلوا خلقا عظيما وأخذوا أموالهم، ولما انكسر المسلمون سنة غازان أخذوا الخيل والسلاح والأسرى وباعوهم للكفار النصارى بقبرص، وأخذوا من مر بهم من الجند وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء. وحمل بعض أمرائهم راية النصارى وقالوا له: أيما خير، المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل النصارى. فقالوا له: مع من تحشر يوم القيامة؟ فقال: مع النصارى. وسلموا إليهم بعض بلاد المسلمين. إلى الآن هذه الأعمال واضحة كطائفة ممتنعة، واضحة طائفة ممتنعة هذه. زين، أنا أسألكم سؤال، شنو حكم هذه الطائفة بالإطلاق؟ شنو حكمها بإطلاق؟ كفار ولا لا؟ كفار قطعا، قطعا كفار هؤلاء. شوف ابن تيمية ايش يقول، يقول: ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم، وكتبت جوابا مبسوطا في غزوهم، وذهبنا إلى ناحيتهم. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى أجاز غزو هؤلاء وصريح، ويقول: وذهبنا إلى ناحيتهم. قال: وحضر عندي جماعة منهم، وجرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها. فلما فتح المسلمون بلدهم وتمكن المسلمون منهم، نهيتهم عن قتلهم وعن سبيهم، وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا. إلى آخر كلام شيخ الإسلام. مقصد الكلام في هذا النقل اللي أنا أذكر الآن للإخوان، اللي هو بيت القصيد على سؤال أختي الكريمة، أن الفقهاء، نعم، أن الفقهاء إذا تعاملوا مع هذا الكفر حكموا به، لكن قضية الإنزال على كل معين ما يقدروا. ليش؟ تعرفون ليش؟ من يعرف ليش ما يقدروا ينزلون على، يجي يعمم على الكل؟ من يعرف ليش؟ ها، من يعرف ليش؟ اها، الموانع. اي، قد يعذر البعض، هناك ممكن المكره، الجاهل، المتأول. فابن تيمية شو يقول هنا؟ يقول: جرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات. يعني شنو؟ يعني اكو حجج واكو اطروحة يتبين منها للفقيه ان هؤلاء فيهم المعذور مثلا بجهله حتى ينزل عليه حكم الردة والقتل مباشرة، مو صحيح؟ طيب، من الممكن يجي واحد شي يقول، يقول: طيب هذا رأي ابن تيمية، يقول احنا ما ملزمين به مثلا. نقول: كلامك صحيح للواقع اللي انت به تعيشه. نعم، هذا كلامك صحيح، لان ابن تيمية تعامل مع الواقع الذي يعيش به هو. فهمتوا ابن تيمية ايش يقول؟ يقول: صارت مفاوضات ومناظرات. يعني ابن تيمية بذلك، يعني في ذلك العصر، في هذه المسألة بعينها، اي يعني انه حقق الحال الموجود، فوصل الى مرحلة انه هذول هؤلاء لا يسبون ولا يقتلون. يعني ما حكم عليهم لا بكفر اصلي ولا بكفر طارئ، لكن الاعمال اعمال كفرية قطعا. يعني واحد يجي يقول: منو احسن، اليهود لو النصارى؟ يقول لك: النصارى. تحشر مع من يوم القيامة؟ يقول لك: مع النصارى. هذا يكفر قطعا. لكن لما تجي، نعم، اي نعم، وهذا هو كان سؤال اختي الكريمة في هذه المسألة. نعم. اذا من يقول ان هذه المقولة بدعية مخالف الكتاب والسنة فهو مخطئ. لا، مو احنا شنو، انا اقول لك شيء، انا ما دائما تعلمت شيء من بقضية انه انا اجزم بقضية التخطئة والتصويب ما اسويها الا اعرف القائل ماذا قال وما هو الـ الـ الـ الـ الـ الوضع الذي تكلم به. ما اقدر اقول هو مخطئ او مصيب. يكون مخطئ في من وجه، ويكون مصيب من وجه. نعم، يكون ممكن مخطئ اذا تحققت قضية اقامة الحجة وهؤلاء طائفة ممتنعة ارتدت عن الاسلام، اقول لا هو مصيب. لكن إن كان هذه الطائفة فيها ما يمنع كما بينا من حال ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقول أنه مخطئ. مو إحنا هذه المشكلة اللي عندنا اليوم، إحنا المشكلة اللي عندنا اليوم نجي نستقطع كلام ونخرج من سياقه ونجي نحكم ونجي نلزم نجعل لوازم، وهذا ما يصح. نعم نعم، أنا هذا، وين الأخت روابي؟ أنا ما قرأت البحث، لابد أن أقرأ البحث وأشوف الأدلة الموجودة به. لكن أنا قلت لك من وجه الكلام بنوع من الصحة، ومن وجه لا خطأ. نعم، أنا ما أعرف، هي الأخت سألت سؤال أختي الكريمة وأجبناها. نعم، هي أسئلة الأخت بحث أظن في قضية أنه الكفر الطائفة الممتنعة بكليتها، أو إنزال يعني الحكم على الطائفة الممتنعة المرتدة بالكفر بإطلاق، لكن لا يعني لا ينزل هذا الحكم على جميع الأعيان. نعم. أي هسه سراك يا زمزم، لحظة جندي أجل سؤالك. نعم. قصدك تسقط ولاية الأب لابنته في الزواج أو السفر كغيابه أو تضييعه لعياله. هذا عاد القاضي يشوفه، مسألة إذا أسقط الولاية القاضي للسفه للجنون للفسق والعياذ بالله تعالى وما شابه ذلك للكفر، يسقطها القاضي. نعم، يسقطها القاضي، فيكون الولي الأخ الأكبر، أو حتى يكون الأصغر أو العام أو الجد يكون. نعم، لأنه إذا كان فاسقا وأراد أن يزوجها من فاسق فهذه الأهلية ساقطة، لأن هنا وجود الولي عندنا لا نكاح إلا بولي، لأن الولي هو الذي يعني هو الذي يعتني بمصلحة المرأة، فليس من مصلحتها أن تتزوج فاسقا مثلا أو مبتدعا أو ما شابه ذلك. فهنا نعم، فالقاضي هذا يحكم بيها. نعم، تتقدم للقاضي، لأننا نعلم أن قبول المرأة شرط في قبول، أن قبول المرأة رضا المرأة هو شرط لصحة النكاح. نعم، شرط لصحة النكاح. رفض المرأة لا لا لا يعد يكون يعني ما لا يجوز هذا النكاح. أي اسأل يا عمر، تفضل تفضل. إيش هو سؤالك؟ يعني لو ترك أطفالها منصين ثم بلغت المدلة مكان أبيها ومعها أخيها. اي هذا مبحث اخر، لظروف معينه تكون هنا، هذا مبحث اخر اخي زمزم، انه ترك عياله لنتيجه مثلا خلاف بالزواج. بس لحظه عمر تفضل. اي فهذا لا، هذا يختلف هنا. اي نعم، فيبقى نعم، تبقى ولايه الرجل على ابنته حتى وان صار الفراق بينه وبين زوجته وصار اكو خلافات عائليه وغيرها. حيا الله الاخ الحبيب الغالي النيسابوري، حياك الله اخي الغالي. نعم، اي فيبقى، لكن ان كان مثلا لا يعرف مكانه فالاخ يكون هو الولي للمراه. نعم، يكون الاخ هو يكون ولي للمراه. نعم، فيصح النكاح فيها، او العم او الجد، يصير كل هذا، كل هؤلاء يكونوا. نعم، والله اعلم. ومن لا ولي له فالسلطان وليه، او القاضي وليه، يكون القاضي هو الولي. نعم، يكون القاضي هو الولي، والله أعلم. نعم. طيب أي سؤال؟ ها، قراءة، نعم، قراءة الفاتحة للمأموم الذي أعتقد به، طبعا بالسرية يقرأها، تمام، لكن بالجهرية قراءة الإمام هي قراءة للمأموم. نعم. نعم. تمام. جاء الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. نعم، في حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، الحديث عند الإمام بن حبان وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا في سنن الإمام أبي داود، في باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. تمام أبو حفص. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ نعم. تمام؟ هذا هو القول الفصل فيها. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله حبيبي سلمان، حياك الله أخي الغالي، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله الأخ الحبيب الهاشمي، حياك الله. نعم يتحمل الإمام على المأموم، نعم هذا القول الراجح اللي أراه. نعم هذا الذي أراه راجحا في المسألة. يعني شوف النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. نعم هذا هو القول الراجح فيها. طبعا أكو أقوال لبعض الأئمة قالوا نعم هذا كله محمول على غير الفاتحة. نعم قالوا هذا محمول على غير الفاتحة. نعم يقول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، يقول نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، أي أن العلماء حملوا قراءة الإمام في الفاتحة في الجهرية منسوخ. من يقول بأنه يعني لا يحتاج إلى القراءة. نعم وكان قد أجاز المؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال ثم نهاهم عن القراءة جميعا في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهرية أو عفوا في قال وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله، فقال إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام، وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الإتمام. فقال الحديث عند الإمام مسلم وأبو عوانة، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. نعم نعم هذا قول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صفة الصلاة. نعم طيب بعد منه عنده سؤال؟ طيب ليقرأ في السكتة بعد لا يكون صحيح، لأن إذا سكت خلاص الإمام، وهو هنا أنا يا عمر، ولهذا عند السادة الشافعية أن الإمام يسكت بعد الفاتحة حتى يقرأ من خلفه، لأن عند السادة الشافعية يرون أنه وجوب قراءة الفاتحة، فيعطون مجال يسكت الإمام فيقرأ نعم يقرأ المسلم المصلي يقرأها يقرأ الفاتحة. نعم وهنا هنا إذا سكت الإمام وأنا أخي عمر، لأن هنا عندنا وإذا قرأ فأنصتوا. نعم لا مو الكل عندهم سكتة، خوب الأحناف ماكو على السريع حتى أبد ما ينطي مجال. نعم الشافعية سادة قطعا، سادة العلماء، سادة الدنيا العلماء بغض النظر عن أنسابهم وأحسابهم، سادة الشافعية والسادة الحنابلة والسادة الأحناف والسادة المالكية، هؤلاء سادتنا العلماء بغض النظر عن أحسابهم وأنسابهم وأجناسهم، سواء كانوا من الأعاجم، سواء كانوا من كانوا، حتى وإن كانوا من الموالي، حتى وإن كانوا من حتى واحدهم لو كان يعني من يعني مات وهو مملوك لسيده وهو من العلماء فهو من سادتنا، السادة العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فمما لا شك فيه أن العلماء لهم الوزن الكبير وهم سادتنا، ولهم المنزلة العظمى والمنزلة العليا أعلى حتى من الحكام، لأن هم سادة الدنيا، وهي مسألة حقيقية. لهذا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. نعم نعم ها الحمد لله أخذت وحدة أيبو بروفين صرت زين الحمد لله شكرا. نعم نعم هي قضية يوجد في يعني هذه مسألة النجاشي رضي الله تعالى عنه هذه انه هذا موضوع يستدل به العلماء في يعني في اشياء شرعيه. نعم. النبي عليه افضل الصلاه والسلام يقول عن النجاشي امر الصحابه فقال ان بارض الحبشه ملكا لا يظلم احد عنده فالحقوا ببلادي حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما انتم فيه. هذا الأثر أخرجه الإمام البيهقي في السنن رحمه الله تعالى من حديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم. فهذا الرجل كان قبل يعني قبل بلوغه الإسلام مدحه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. طبعا هذا الأثر ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالسلسلة الصحيحة. يعني أثر معتبر. نعم. نعم أثر معتبر، بل يقول الشيخ ناصر عنه قلت فهو إسناد جيد. نعم قلت فهو نقل. يقول وقد سكت عنه الحافظ في الفتح لا آخر الكلام. فالنجاشي كان رجلا عادلا في جاهليته وفي إسلامه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خير الناس، قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. أظن يعني جاءت ألفاظ بهذا الحديث النبوي الشريف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فكان هذا النجاشي من المشهود له بالخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. والعلماء يستخرجون من قضية النجاشي، لهذا نعاه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، نعى النجاشي الحديث عند الإمام البخاري. نعم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وهذه أحكام تؤخذ، هذه أحكام تؤخذ من أحوال النجاشي رضي الله عنه. اللي ذكرت هذه المسألة هي مسألة صلاة الغائب، ولهذا استدل الفقهاء. هاي والله جوعان صح. والله صحيح يا أسور جوعان. أي نعم. اي اسلم. نعم هو اذا تكلم شلون ما اسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاه الجنازه. ولهذا استدل الفقهاء الاخوه والاخوات الكرام في قضيه صلاه الغائب في مساله النجاشي، وقالوا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على النجاشي على اعتبار انه لم يصلي عليه احد هناك. هذا ماذا نستدل به يا اخوان؟ هذا نستدل به على قضيه الحاكم الذي يحكم في بلد، يعني حاكم يكون مسلم لكن لا يحكم بما انزل الله في بلد. لماذا؟ لأنه مجبور، لأن ذلك البلد بلد كفر. تمام الأخوة والأخوات الكرام. تمام. هاي ترى أحكام تخرج من قضية النجاشي. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الزاد، يقول نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا يا شيخ كيف يعني؟ لا يا أريج كيف كيف الله يهديك. ها لا يصلح الاستدلال بهذا. الله يهديك. كيف لا يصلح يا ابن؟ طيب انا اسالك سؤال، النجاشي كان يحكم بالحبشه لو لا؟ ها والله ما ادري يا وسفر، انا دا اسالك سؤال، كان يحكم ببلد به كفار. جميل جدا. طيب الحكم بما انزل الله واجب ام غير واجب للذي يحكم؟ واجب أم لا؟ واجب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان متمكن لإرسال المعلومة إلى النجاشي أم لا؟ يا الأخت الكريمة. يا رب. النجاشي مات في زمن قريب. طيب. خلينا نكمل موضوعنا. خلينا نكمل موضوعنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يا زمن قريب، يا بجد تحكين انت بسبعة للهجرة جوي أهل الحبشة للاسم أصحاب الهجرتين، يا بجد تحكين انت يا قريب عهد جد تحكين يا أبويا انت وين دا تحكين؟ الناس وين يا عمي؟ عرفوا شلون تستدلون؟ الله يهديكم. راوي الحديث أبو هريرة اللي أسلم بعد سبعة للهجرة، كان شلون مصيبة؟ صحيح البخاري شوف شي يقول أبو هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. ما يصير يابا، ما يصير. هذا استدلالك يابا مو تمام يابا استدلالك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل الشيخ الإسلام ابن القيم عنه في الزاد، يقول: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه. فهمت الإخوان؟ تمام؟ شوف شو يقول ابن تيمية: لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه. نعم، مفهوم يا أخوان؟ مفهوم إن شاء الله. يقول شيخ ناصر في سؤالات أبي الحسن المأربي لما سئل في هذا الموضوع، قال الإمام الألباني رحمه الله: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الغائب إلا عن النجاشي أصحما رحمه الله. تمام الإخوان؟ نعم. لا، هو المجموع هو سؤالات أبي الحسن المأربي. لا، هذا هو كتاب يا نعيم، هذا الكتاب اسمه سؤالات أبي الحسن المأربي، اي مو أسئلته. نعم، اي هو هذا الكتاب. نعم، الا هو مقصد الكلام انه العلماء يستدلون بمثل هذه الاشياء على، شوفوا يا اخوان، لا تعتقدوا اي شيخ معاصر في اليمن كان، هو مصري كان من تلاميذ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وأظن أظن شرح البيقونية شرح ممتاز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الأختي الكريمة يا آر. مو يا أخوان هو الشيخ أبو الحسن المأربي شرح البيقونية؟ بس لحظة خليني أتأكد، أظن شرحها، أي أظن والله أعلم. الله محييك الأخت الكريمة المباركة. أي أبو الحسن المأربي، أي نعم، سما الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية. نعم نعم، الله معك يا نعيم، الله معك يا نعيم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، فهو شرع طبعا، يعتبر من الأقوياء جدا في علم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ أبو الحسن المأربي حفظه الله تعالى ورعاه. نعم نعم. طيب، يا رب يا رب. طيب، أكو مخالف يحب نتحاور وياه؟ أكو أي مخالف يحب نتحاور وياه؟ أكو مخالف يحب نتحاور وياه؟ أكو مخالف يحب نتحاور وياه؟ أنتم هنا موالين لدولة؟ يلا، أنا آسف، ما أريد مخالف يتحاور وياي. أكو أحد عنده سؤال؟ شنو أنتم هنا موالين لدولة؟ شو الوضعية هذه؟ أين؟ شو يقول نبراس؟ يقول أخبوه، يقول أنا ما تشيعت. نبراس يقول ما تشيع، هو يقول أنه على أساس أهل السنة. أين؟ طبعا البالتوك، أي عمر بس لحظة، البالتوك بيه فد شخصيات، يعني شخصيات رهيبة، شخصيات يعني شخصيات غير شكل. نعم، اعترافاته بشنو يا إنسانة؟ نعم، حرم يدخل الغرفة. الله يهدي له الخير، الله يهدي له الخير يا رب، الله يهدي، الله يهدي ويهدينا جميعا إلى الحق وإلى الخير وإلى المعرفة وإلى الخلق الحسن. نعم، نسأل الله تعالى ذلك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم، على شنو حبيبي أبو أنس؟ على شنو؟ والله نسيت يا أبو أنس، أنا أتأسف لك جدا أخي، نسيت والله. ها، أي مو جاوبتك عليها، قلت لك إيه ولازم أحكي أبو يوسف، والله قال لي أخذ شو اسمه، وقلت له لا خليها هسه أنا مشغول الآن، فخليني بلكي أتكلم اليوم لو بكرة إن شاء الله. لا إن شاء الله سبحانه وتعالى يصير خير إن شاء الله، إن شاء الله يصير خير بإذن الله سبحانه وتعالى. خالد عندك مايك؟ وين الأخ الكريم خالد؟ عندك مايك الله يحفظك؟ ها أخي عندك مايك الله يحفظك؟ لا عندي سرداب. إذا أنت أيضا غير منصف، إذا لماذا يعني أنت لماذا تنتقد الناس وأنت واقع بهذا الشيء؟ وين إنصافك أنت أصلا؟ جئت فحكمت قبل أن تستدل. هذا إشكالية عندك أنت يا أخي، عندك إشكالية بعقلك وفقك الله سبحانه وتعالى. أنت ناقضت نفسك ماكو بسطرين، كتبت ماكو إنصاف وأنت وقعت. ماذا نقول لك؟ عند سألناك عندك مايك تقول عندي سرداب، شنو علاقة التمن بالتاير؟ شنو علاقة هذا بهذا؟ سألنا قل نعم عندي مايك، لا ما عندي مايك، راح نقول لك تحاور، إما تحاور أو ما تحاور. إذا تحاور وتثبت كلامك نشكرك، إذا ما تقدر، إذا أنت إنسان فاشل. يقول أنت عراق اللهجة، أنت شيعي. لا أنت تمام، أنت تمام، أنت عز الطلب. نعم يا أخوان، أي مشرب بس ينقط الأخ الكريم خالد وفقه الله تعالى. جزاك الله خير شيخ محمد. نعم. طيب هل يوجد مخالف؟ اي والله يا انا ما دا احاول. وين الاخت ايار؟ دا احاول جهد امكاني ابتعد عن حتى بهيش كلمات دا ابتعد عنهم، لان شنو اقول؟ من الممكن يجي واحد يمشي يقول طيب انت استفزيتني ما خليتني اوصل للحق، فاحاسب امام الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمه الله، حيا الله اخي ابو عمران. لأن ما والله وين الأخت أيار ولا من الأخوة والأخوات الكرام؟ ناس متعبة جدا جدا جدا، يريدون هم بالنسبة لهم خوارج مع الناس، ويريدون الناس مرجئة معهم. يعني فأكو ظلم، فالظلم عجيب عند هؤلاء. يعني مثل ما يعني شوف كان جوابك جميل جدا لما قال عدو الإسلامية، قال خوارج. نعم خرجوا على آلهتكم أمريكا، أمريكا اللي توجهكم وكذا. يعني ما هو اليوم هو هذا، احنا اليوم هو هذا ترى الواقع اللي نعيشه. يعني الدولة الإسلامية خوارج على من؟ على أمريكا ونظام أمريكا وأجندة أمريكا. طيب كيف أنتم تجعلون هؤلاء يدخلون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة الخوارج المذمومة؟ ما يجوز هذا، ما يجوز. نعم هل يوجد أحد من المخالفين يحب أن نتحاور معه؟ هل يوجد مخالف؟ أنا أشوف أدافع عن الدولة لأنهم حق. أخي ماروك شوف أبو عمران، أنا دائما هذه أقولها أخي، أنا على مبدأ أكو قطعيات وأكو ظنيات. يقول أمس دخلت عندهم فكفروني، يقسم بالله ما قلت شيء. ممكن حاسبوك على ما قلت سابقا. اسمع، حاسبوك على ما قلت سابقا. ما أنت اسمع، والله أنت شايف واحد ليجيب المشاكل لنفسه، أنت تجيب المشاكل لنفسك. يقول لا أنا ما كانوا يعرفونني. شمال يا عمي، هذا البالتوك ناس تعرف ناس، ناس تعرف ناس. لا وين ابو انس، انت شايف ايش قد يسوي نفسه مشاكل؟ اسمع تتكلم بالتحري وغيرها، تتكلم على صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا، هو هذا مشكلته ويا الصحابة أعمق من قضية الاشتراكية الإسلامية وغيرها. يعني هذه بالله خلي نقول، هو يجيب يقول لك فكر، يقول لك أنا مفهومي للاشتراكية هذا، تقول له لا ترى الاشتراكية لها مفهوم آخر. لا، احنا نتكلم، انا حاورت، وين شيخنا القاضي، انا حاورت الاخ ماروك في مسألة معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه. المشكلة عند الاخ ماروك، نعم طبعا طعنك بمعاوية اكيد طعن بالصحابة قطعا، هذا اخي ماروك، هذا هنا نقول الكل ونريد البعض، هاي مسألة عادية، مثل ما نقول الرافضة يطعنون بالصحابة. طيب علي ليس صحابي رضي الله عنه؟ جواب نعم، يطعنون بالرافضة وفق على اساس انهم يعظمون، نقول لا، يعني من نجي هل يكفروه من نقول الطعن، هل يفسقوه وما شابه ذلك. هو هم رجعت لي أريج، نعم يطعنوا، يا عمي الطعن، اسمعي اسمعي يا عمي، تركي حمار وبعوضة وغيرها، تركي هذه لها وجوه أخرى. نحن نتكلم الرافضة مثلا يكفرون الصحابة، هل يكفرون علي رضي الله عنه؟ لا. هل يفسقونه؟ لا. هذا المقصد اي نعم، هذا مقصد الكلام اللي دا أتكلم به. فأنت يا ماروك لما تيجي نجيب لك فضائل معاوية رضي الله عنه ما تقبلها، تقعد تدور، شايف واحد اللي يدور قشة بالبحار، تريد تسوي ماكو، تقول لي كلام علماء، ونقول لك العلماء يترضون عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وصرحوا بالترضي وأنه من الصحابة النجباء كما يقول النووي، وأنت بعدك راكض لي وراء عدنان إبراهيم. فهذا الناس شلون تريد ان انت الناس ما تقعد تلزمك هيك، يعني تفصخك تفصخ. اي ما، وين ابو عمران؟ هذه ما تقدر تطلع منها انت، من جد اقول لك والله والله، الا بحاله واحده تجي تقول يا اخوان والله انا اخطأت، ولازم ما تقول انا اخطأت، لا تروح تقرا وفعلا تشوف اكو فضائل موجوده وصححوها العلماء، والعلماء تعاملوا مع معاوية رضي الله عنه وارضاه أنه صحابي ومن نجباء الصحابة رضي الله عنهم، وتكلموا في، يعني يعني أنت الآن يعني تفهمني أنه أنت أعمق من الغزالي رحمه الله تعالى عندما تكلم في هذه المسألة، أنت أعمق من الغزالي، شنو تعمق من النووي، تكلموا في الحروب التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، تكلموا بكلام قوي جدا. نعم، هذا خطأ منك. والمشكلة عندك أنه أنت تقول مثلا أنك باحث في هذه المسألة، لما يجي واحد يسألك الباحث غير الباحث يجمع كلام العلماء كله وكل المسألة بنصوصها كلها ويجي يتكلم، ما عندك بحث يا أخي، ما عندك بحث. يعني البحث العلمي اللي تريد تقدمه مثلا، حتى نجي مثلا شو نقول، خلينا نقول مو نقول نمدح معاوية، نتوقف في مدحه، بالله الطعن مثلا لم يثبت، الطعنات لم تثبت، على الأقل يجي واحد مثلا يحترم رأيك تقول طيب أنا متوقف، لا أمدح ولا أقدح. طيب المدح الموجود، يعني ابن عباس يقول معاوية فقيه، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول عن ابن عباس اللهم فقهه في الكتاب وكما قال عليه افضل الصلاة والسلام. طيب اخي البغدادي، الامر لو كانت القضية فيما انا متوقف لا بس، المصيبة الاخوين يريدون ان اترضى على يزيد. يا عمي يزيد ما لك شغلة بهم، يزيد العلماء لا يحبوه ولا يلعنوه. شوف بعد شنو هالشي اسمه، هذه علماء كبار، منو الاخوان؟ منو هذا؟ بيش كيلو يجي لك واحد بالتوكي يتكلم يقول لك تعال روح ترضى على يزيد؟ ما ابن تيمية والذهبي وابن كثير موقفهم صريح، ذولا جبال من المحققين. زين انت، انا اسالك سؤال يا ماروك، ممكن اسالك سؤال ولا غير ممكن؟ ها اخي، ممكن اسالك سؤال لو لا؟ انا اقمره، انا اقمره يزيد منذ صغري، ها أكره. شنو أقمرة هذه؟ شنو هذه؟ بابا أنت هسه، أنت من صغرك مثل النصارى، من صغره من يجي يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، عيسى والله أنه من صغره صار صح. هسه أنت من صغرك شنو أنت هسه، أنت قابل أنت إمام الحرمين حتى نقول عرفت النجابة عليه منذ صغره؟ انت شكلك حتى كنت وانت صغير اصلا كنت مشاغب. قال من صغري. الله يهديك يا والله اللي سمع باكو يقول عساس ابن حجر العسقلاني رحمه الله عرفت نجابته منذ صغره، على اساس ابن تيميه لو ابن القيم لو ابن كثير لو اسحاق الاسفرايني لو ذول الجبال من العلماء. قال والله انا من صغري. الله يهديك يا الله. الله محيك اخي ابو زيد، الله محيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لك يا بابا هسه انت تتركني لصوص وما لصوص، افهم افهم انت افهم. احنا الكلام الدين الله سبحانه وتعالى اعظم من هذا كله، اعظم والله من كنت صغير اكره يزيد. ما هذا اعظم اعظم، هذا دين الله عز وجل يقوم على الدليل. نعم. اقول لك ممكن اسالك سؤال ولا لا؟ ها ممكن اسالك سؤال؟ ها ابو اشكرك بارك الله فيك. طيب خذ المايك وقل لي، هل الترضي على معاوية رضي الله عنه وارضاه صواب ام خطا؟ تفضل لك المايك. عمران ما عندك صوت. ها لحظة غير المايك يا يعني. لحظة يا لحظة خذ لحظات. شو لحظة يا وأقمرة وشو الوضعية مالتك اليوم يا أبا؟ خلونا نقطة للأخ، خلونا نقطة، عنده مشكلة بالنقاط. يلا هاي نقطة مني لك. يلا بعد يلا هاي النقطة، هاي ترى تصيح للأخ. نعم. لك شوف هذه نقطة، أقول هاي نقطة من عندي أنا. الله يهديك يا عابري والله. الله يهديك. تورطت نقط. الله يحفظك يا عامر، الله يحفظك. لا يا عامر نقط نقط وبعدين رفع عنا التنقيط. الله يسامحك. أحد الفضلاء يكتب لي بالوسبر يقول على ماروك يكتب يقول ما قبل الحجاج، يعني المعروف عن الحجاج التنقيط. الله يمسك. طيب وين أبو عمران موجود؟ موجود أبو عمران موجود؟ سمعت السؤال؟ يلا خذ المايك وأجبني، هل الترضي عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه صواب أم خطأ؟ تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت يا شيخ البغدادي لما تشتري ميكروفون بسبعة أورو؟ أنا تبني يعني ميكروفون بسبعة أورو، هذا المشكل يعني. لا حول ولا ميكروفون العمل أفضل من ميكروفون 7 أورو يعني. فبارك الله فيك. أنا قلت لك يا شيخنا البغدادي أقسم لك بالله أنا معاوية يعني كثيرا كثيرا في غرف السنة أترد عليه، يعني حتى أقول يعني ربما الأمر ليس يقيني عندي، يعني هناك يعني ليس الأمر عندي يقيني حتى أجزم برأيي، يعني ليست قضية. لا أنا فهمت سؤالك، قلت لي هل الترضي على معاوية هل الترضي على معاوية صحيح أم خطأ، أليس كذلك؟ تفضل لك المايك أخي الكريم. نعم كذلك، وانتظر الإجابة. الترضي على معاوية صواب أم خطأ؟ ممكن تجيبني على هذا السؤال؟ أريد هذا السؤال. أنا ما أسألك تدخل غرف أهل السنة، تدخل غرف أهل البدعة، الجامل ما الجامل ما عليه. أنا أسألك سؤال في اعتقادك أنت. أنت تعرف لما أحاور شخص، وأنت تعرفني لما أعطي رأيي، ولما ألزم أقول ترى هذا من باب الإلزام ده أتكلم به. كذلك لما أسألك أريد اعتقادك، ما أريد. السؤال واضح جدا. شوف، هو التراضي عن معاوية رضي الله عنه وارضاه إما صواب وإما خطأ، فأنا أريد من عندك إن قلت لي صواب أشكرك، إن قلت لي خطأ أشكرك، بس أريد تقول لي اللي باعتقادك. تفضل لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. التردي على معاوية في اعتقادي أنا ليس فيه أي إشكال، يعني ما عندي فيه أي إشكال، يعني إذا ترد يعني في اعتقادي أنا ما عندي فيه أي إشكال محظور شرعا، يعني فأنا عندي أنا كوني أتردى على معاوية، أنا قلت لك هو صح ما عندي فيه إشكال بمفهوم أنه صحابي ويشمله يعني ما قيل في الصحابة. أنا أجبتك أخي الكريم، تفضل لك المايك. أنا قلت لك هو بمفهوم أنه صحابي ما عندي فيه أي إشكال أتردى عليه، بالمفهوم العام ما عندي فيه أي إشكال أتردى عليه، ما عندي فيه أي إشكال. تفضل لك المايك أخي. طيب، يعني بس ما عندك جزم بتصويب الترضي صح؟ جاوبني باعتقادك ولا تستحي أبد، لأن إحنا الآن في باب البحث العلمي، في باب البحث العلمي، وأرجو من الموجودين ما حد يتجاوز على أبو عمران، اللي أرجوه من عندكم اتركونا نتحاور مع الأخ وفقط، وأريد يتكلم باللي عنده. يعني أنت لا تجزم، وين أبو عمران؟ أنت لا تجزم صح؟ تفضل لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، أنا لا أجزم بأن هذا الرجل يعني سيء، لا أجزم، وهناك أدلة تقول أنه يعني مصلح ومؤمن كباقي الصحابة، لا أجزم. كل ما عندي أنا أنه ثبت عندي بعض الأحاديث التي تطعن فيه، وهذه الأمور هي التي تجعلني يعني عندي موقف عليه، ولكن لا أقول أنه كافر ولا أنه يعني لا نعم، تفضل لك أنت، يعني تعرف رأيي فيه وتعرف لماذا أنا عندي فيه إشكال، ليست قضية هوى أخي الحبيب. تفضل لك المايك، الله يحفظك. سنرجع للسؤال سألتك إياه، لأن أنا سؤالي كان قضية ترضي، اتصلت الآن تشكك في قضية الطعن بمعاوية رضي الله عنه، أنا مو هذا كان سؤالي، أنا سؤالي قضية القطع بتصويب المترضي، كان هذا عندي. أنت تقول إشكالك ما هو بالهوى على معاوية رضي الله عنه، تقول أنه إشكالك مع معاوية رضي الله عنه أنه ثبوت أحاديث عندك أنت بالطعن بمعاوية رضي الله تعالى عنه عن باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الأحاديث من الذي قال بصحتها؟ ممكن تجيبني على هذا السؤال؟ تفضل لك المايك. والله أخي الكريم، الذي قال بصحتها يعني أهل السنة، مثل حديث لا أشبع الله بطنه، هذا من أهل السنة، ما يعني في الصحاح، إما في هذا في صحيح مسلم، ونعم أهل السنة. نعم، تفضل لك المايك، أنا أعرف ما الذي تريد أن تصل إليه، لكن تفضل لك المايك أخي الكريم. طيب، حديث لا أشبع الله بطنه، عدوه من الفضائل أم من القدح؟ تفضل. من الذي عدوه؟ من أخي الكريم؟ من؟ تفضل لك المايك. علماء السنة، يعني مثلا الإمام مسلم نفسه عندما أورد هذا الحديث في صحيحه عده فضيلة أم قدح؟ تفضل. الذي أعرف يا شيخنا الحبيب البغدادي أنه منهم من تأوله وقال كما قلت أنه فضيلة، لكن أنا لم أقتنع بذلك الكلام، ما اقتنعت، وجدت أن هذا تأويل غير، يعني أنا قلت لك منهم من تأوله ومنهم من لم يتأوله، الذي تأوله وقال أنه فضيلة كما تفضلت أنت كالنووي رحمة الله تعالى عليه، كما نقلت لي يعني مرارا وهذا معروف يعني، ومنهم من لم يتأوله، وأنا غير مقتنع بالتأويل صراحة يعني. تفضل لك المايك، الله يحفظك. لك يا أخي، أنت في بعض الأحيان تجي على حديث تقول هذا الحديث قال البيهقي قال النووي، وتريد تجعل إلزام لك أو حجة لك. يعني أنت الآن لما يجي حديث بعينه يقول الإمام النووي قد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب وجعله من مناقب معاوية، لأنه في الحقيقة يصير دعاء له. يعني أنا أستغرب من عندك، أنت كيف تستدل هداك الله عز وجل؟ لما يجون العلماء يجيبون الحديث ويفهموا ما تقبله، لمن تأخذ؟ تأخذ أي قضية توافق هواك، لا البيهقي قال، أن أخي النووي قال، أليس النووي من علماء أهل السنة؟ طيب أنا واحد يجي الواحد يستغرب من عندك، يقول لك طيب ليش النووي هنا من أهل السنة وتقبل تأويله؟ وليش هنا لا والله أنا ما أقبل التأويلهم، أنا ما أقبل هذا التأويل. هذا دس خل أكمل لك، خل بس اصبر لي لحظة واحدة. هذا عندنا وياها شنو؟ ويا أحاديث، تمام؟ ويا أحاديث موجودة تدل على هذه الفضيلة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. يعني أنا أسألك سؤال أخي الكريم، في صحيح الإمام مسلم بالحديث لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أشبع الله بطنه، ليش النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا أشبع الله بطنه لمعاوية؟ شنو السبب كان بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلا خذ المايك الآن وأجبني على هذا السؤال، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لا أشبع الله بطنه؟ خذ المايك وأجبني تفضل. الرواية في صحيح مسلم تقول أن السبب سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه، أنه أرسل ابن عباس عليه السلام أو عليه رضوان الله إلى ابن عباس لكي يعني لكي ينده له معاوية، فذهب فقال له اذهب وادع لي معاوية، فذهب ابن عباس عليه السلام أو رضي الله تعالى عنه وقال يعني ذهب إلى معاوية فوجده يأكل ونداه فلم يستجب معاوية، أو معاوية يعني كان يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه ابن عباس قال له لا أشبع الله بطنه، يعني في حق معاوية. هذه القصة التي أنا أعرفها في صحيح مسلم. تفضل لك المايك، الله يحفظك. جميل، إذا كان الطعام عند المسلم وأقيمت الصلاة جاز للمسلم أن لا يلبي نداء الله وينشغل بالأكل أم لا؟ تفضلك المايك. أخي البغدادي، جاز أو لم يجز ليست هذه علتي أخي الكريم الله يحفظك، علتي هو أن هذا الدعاء وجدته في معاوية أنه يعني لم يشبع بعد ذلك، ففهمت أن هذا الحديث دعاء عليه وليس دعاء له. هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال الذي الطامة التي أنا يعني ما أستطيع أخرج منها. أقسم لك بالله لو أثبت لي عكس ما فهمت خلاص أنا ما أستدل أبدا بهذا الحديث. أنا الذي وجدته يا شيخنا الحبيب أن هذا الدعاء تحقق في معاوية، وهنا ما أستطيع يعني، وكأنها أمارة عندي أنا بيني وبين الله. تفضل لك المايك، الله يحفظك. لم تجبني على سؤالي. طبعا جاز للمسلم أن لا يلبي دعاء الله للصلاة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، تمام؟ إذا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام البخاري، وأيضا جاء في لفظ واضح إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، شوف ولا تعجلوا عن عشائكم، تمام؟ هذه عندنا النقطة الأولى. يعني الآن عندنا مع أخينا الآن الإمام مسلم يجعل فضيلة لمعاوية والأستاذ لا يقبل بكلام مسلم. النووي ما يقبل به الأستاذ. جينا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال له عندي الإشكال. طيب نخرج لك الإشكال. النبي عليه الصلاة والسلام بماذا أمر المسلم أن يفعل؟ ها في أكله وطعامه. خذ الآن وقل لي ما هو التوجيه النبوي للمسلم في طعامه؟ قل لي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. تفضل. التوجيه أن تقول بسم الله وتأكل مما يليك. أخي البغدادي أنا قلت لك الإشكال عندي الله يحفظك في الحديث. تفضل لك المايك الله يحفظك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الشيء الصحي للجسم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. صح لو لا؟ صح لو لا؟ جميل. لماذا؟ لأن التخمة تؤدي إلى المرض. هذا الكلام صح لو لا؟ اكتب لي نعم ولا لا. التخمة الابتعاد. جميل جدا. روح اثبت لي أن معاوية مع أكله الكثير أصيب بمرض. يلا حتى نقول نغص عليه في الدنيا. خذ المايك الآن وأجبني من الناحية الصحية. يلا روح طلع هاي مو كتب التاريخ عندك، روح جبنا أن معاوية لم يعمر وكان عنده ألم في المعدة وعنده إشكالات في صحته. خذ المايك يلا حتى بس أفهمك أنه أنت فاهم الموضوع بالغلط. خذ المايك وأجبني على هذا السؤال. تفضل. هذه العلة يا شيخنا البغدادي. أنا هذا الإشكال وجدت، سأقرأ لك بعض الأمور يعني تثبت أن فعلا هناك إشكال في يعني استجابة الله لدعوة النبي في معاوية. سأقرأ لك بعض النصوص كما تفضلت. يقول الذهبي رحمة الله تعالى عليه: وقد كان معاوية معدودا من الأكلة في سير أعلام نبلاء. هذا أنا فهمت سؤالك، قلت لي اعطيني أدلة على شراهة وتأثر معاوية في بطنه وفي معدته وفي جسمه بالأكل، أليس كذلك أخي الكريم؟ وأنه مرض وتأثر إلى آخر هذه الأمور من كثرة الأكل، أليس كذلك يا شيخنا الحبيب؟ تفضل إذا كنت أنا فهمت خطأ تفضل لك المايك الله يحفظك. طيب أنت الآن تحتاج بكلام الذهبي صح؟ اكتب لي صح؟ صح؟ اكتب لي صح؟ جميل. الذهبي الآن إيش قال قبل من الأكلة؟ اقرأ للناس إيش قال الذهبي موضوع الأكلة. يلا أخذ يلا أخذ المايك وقول. تفضل ماذا قال الذهبي؟ تفضل. لحظة أعطيني فرصة يعني أبحث لك في كتاب، يعني هذا تلخيص عندي مكتوب يعني. تفضل. هاي كل التلخيص عندك وهاي ما تلخص إلا أنت على القدح بالصحابة. يعني أنت ما تلخص إلا القدح على الصحابة رضي الله عنهم. الله يهديك. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. لا هذا ما يلخصه. لا طيب انا اجبتك الله يخليك. طيب يلا قل لي ايش قال الذهبي؟ ماذا قال قبل هذا الكلام؟ انقل للموجودين. يلا ها جاهز؟ يلا اخذ وقل للناس ايش قال الذهبي. تفضل. يلا ديريد يفتح الحاسوب. افتح يابا افتح يابا صححوا له يابا افتح. هاي حرف الفاء. يلا يلا افتح الحاسوب. لك اصبر يا اكرم، الله يهديك، انت وين رايح وين جاي؟ هو الامام مسلم يصحح يعني يجعل هذا من في الفضائل، هو ما يقبل حتى كلام الامام مسلم، الله محيك حبيبي المقدسي، الله محيك اخي الغالي، ما يقبل لا كلام، شوف ما يقبل كلام الامام مسلم ولا كلام النووي ولا كلام الذهبي ولا كلام الدنيا كلها، رايح متشلب، والله انا ما عاجبني هذا التاويل. يلا انت شوف الكارثه الموجوده اللي نفسه اللي ده يحتج بكلام الذهبي، شوف الذهبي ايش ذكر، انت شوف وين الكارثه الموجوده. يعني هو تعرف الاخ ماروك انا حاوره، يجي شي يقول لي، يقول لي هذا الحديث وتكلم به البيهقي قال كذا وكذا، اخي البيهقي قال كذا، طيب اذا انت هيك يعني هيك تريد تلزم الناس بالاستدلال، طيب لما لا تقبل كلام الناس كذلك في الاستدلال؟ ما يصير هذا، هذا من الظلم والعياذ بالله تعالى. السبكي، الإمام السبكي رحمه الله تعالى، من العلماء الكبار، يترضى عن معاوية رضي الله عنه، ترضي العلماء عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه بعشرات النقولات كلها يضربها بعرض الحائط، جاي على فهم معين في عقله هو الأخ، في عقله هو يجي، يلا جبت لي اسمه يا ابا، جبت كلام الذهبي لو بعد، طيب شنو رايك انا اقرا لك كلام الذهبي حتى ليش، لان من الممكن راح اخرج قريبا، يعني ها اجيب لك اعطيك انا كلام الذهبي، ها يا اخي اعطيك كلام الذهبي، ابو عمران، ابو عمران دي يفتح الحاسوب لو راح دي يشتري حاسوب، شنو رايكم يا اخوان؟ ها يا اخوان، حيا الله الحبيب ابن القيم، حياك الله اخي الغالي، وعليكم السلام، حيا الله اخي محمد. يا اخوان شو رايكم؟ الاخ راح دا يشتري الحاسوب لو دا يفتح حاسوب. ها. الله محيك اخي الحبيب، الله محيك، حياك الله اخي محمد، وحيا الله اخي الحبيب ابن القيم. اظن يشتري، نعم، اظن راح يشتري حاسوب. يا ابا وينك؟ انا راح اقرا لك هسايب، شو مصيبه؟ طيب يا عمي انا اسف، اسحب بس خل اقول لك الذهبي ايش قال. ابو عمران ما اريد اطلع، وين ابو عمران؟ ايدي ايوب، هو الان يزيد السعر، ماكو هو مش شغل الان بالاسعار. وينك يا ابا؟ الله محيك اخي الكريم، اسمك سان جوجي، والله ما ادري الاسم، حي الله حبيبنا شامل، وينك يا ابا داخل؟ بس طيب انا لابد ان ابتعد اخواني، ساذكر كلام الامام الذهبي الذي نقله الاخ، وهذا خطا من اخينا باستدلاله. لحظه رقم 5، هم لحظه هم بدينا لحظه، هاي هم من نقطه من عندي، الله حتى خاف تقول أخي البغدادي ما يداريني، هاي سويناك يا لحظة، وجدته يا أخوان، ترى وجد الأخ. يلا أخذ المايك، يلا اقرأ لنا إيش قال، اقرأ لي من فقال في الثالثة لا أشبع الله بطنه، قال فما شبع بعدها، اقرأ لي من وراها إيش ذكر الذهبي، تفضل. شيخ البغدادي، أنت تعرف يعني أنني يعني أجيب عن أسئلتك رغم أنها ليست في صالحي، يعني رغم أنني غير يعني ملزم، سؤالك الأول قلت لي اعطيني من قال هذا الكلام فأعطيتك. طيب ممكن تقول لي من أين تريد أن أبدأ؟ الله يحفظك، ممكن تكتب لي الله يحفظك، لأن أنا عندي وقد كان معاوية معدودا من الأكلة، هذا كلام الذهبي، هذا من رواه الطيالسي. طيب رواه الطيالسي، قال حدثنا أبو عوانة وهشيم وفيه لا أشبع الله بطنه، فسره بعض المحبين من أمثالك يعني المدافعين على معاوية، قال لا أشبع الله بطنه حتى لا يكون ممن يجوع يوم القيامة. لأن الخبر عنه أنه قال أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قلت هذا ما صح والتأويل ركيك وأنا متفق معه، وأشبه منه قوله عليه الصلاة والسلام نعم هذا في صالح يا أخي الحبيب، اللهم من سببته أو شتمته من الأمة فاجعلها له رحمة أو كما قال. هنا أخي الحبيب سأعيد لك، قال بعض المحبين من محبين معاوية رضي الله تعالى عنه، أنا أقولها لك الآن، قال بعض المحبين لا أشبع الله بطنه حتى لا يكون، يعني معاوية، ممن يجوع يوم القيامة. فقال الذهبي بعدها هذا ما صح، يعني يرد على هؤلاء الذين يدافعون على معاوية بتأويل هذا الحديث بتأويل ركيك كما يقول الذهبي، والتأويل ركيك وأشبه منه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم من سببته أو شتمته من الأمة فاجعلها له رحمة أو كما قال. هنا انتهى الكلام، وقال الذهبي وقد كان معاوية رضي الله تعالى عنه، أن أضيفها يعني، معدودا من الأكل. هذه الجملة يعني جملة الذهبي، لا علاقة لها بالسنن. تفضل، الله يحفظك أخي الحبيب. الله يحفظك، تفضل. جميل جدا. طيب، الذهبي لما قال قلت هذا ما صح عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، هل كلام الذهبي كلام صح أنه لم يصح هذا الأثر أم كلام خطأ حتى أنه بنى على أنه التأويل ركيك؟ تفضل لك المايك، تفضل. لا، الحديث في البخاري. الذهبي قطعا، وأنا متفق معك في هذه النقطة، الذهبي قطعا ما يقول أن الحديث غير صحيح، هو في البخاري وهو أعلم بذلك منا. هو قوله ما صح قول المحبين أن تأويلهم في الحديث لا أشبع الله بطنه الذي في مسلم، تأويلهم إياه بأنه لا يجوع يوم القيامة، هذا التأويل الذي لا يصح. تفضل لك المايك، الله يحفظك. أي حديث بالبخاري؟ الله يهديك، هذا الحديث مو بالبخاري، هذا عند ابن ماجه، اللي قال عنه ما صح الأثر أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. توين ده تحكي أنت؟ ولهذا نقول أن بناء الإمام الذهبي كلامه، فهمت؟ بناء أنه هذا ما صح، لا بل صح، حتى قال المحقق اللي هو الشيخ شعب الأرناؤوط في التحقيق قال حديث قوي بشواهده، أخرجه من حديث ابن عمر الترمذي وابن ماجه، وأخرجه من حديث أبي جحيفة بن أبي الدنيا في الجوع، والطبراني في الأوسط، والكبير كما في المجمع، إلى آخر الكلام. هذا ليس في البخاري أنت تقول، هاي النقطة الأولى. أي أن اسمعني، إذن ما بناه الإمام الذهبي على عدم صحة الأثر مرجوح، يعني كلامه مردود مو صحيح، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الإمام الذهبي عندما قال والتأويل ركيك، جميل جدا، عند الإمام الذهبي هذا التأويل الموجود تأويل ركيك، طيب لا بأس بذلك، عند ركيك وعند غيره قوي، لأن الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جينا وجمعنا بين الأحاديث انجمعت، ما عندنا أي إشكال، فهمت الآن؟ لماذا؟ لأن إحنا عندنا كلام الذهبي نفسه رحمه الله تعالى برده للأثر، أنه رد الأثر مو صحيح رد الإمام الذهبي للأثر، والتأويل ركيك عنده، هو نعم التأويل ركيك عنده، لكن عند غيره لا، التأويل صحيح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما كان يقول وقد كان معاوية معدودا من الأكلة أو الأكلة الذين يأكلون الكثير، أين الإشكال في ذلك؟ شنو الإشكال في ذلك؟ يعني الآن كلام الإمام الذهبي أن معاوية كان معدود من الأكلة، وين هنا نطعن مثلا نطعن بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ يلا خذ المايك الآن وقل لي وين الطعن هنا الآن بمعاوية؟ من يعني الذي يحمل مثلا من كلام الذهبي، لما سألناك قلنا لك تعال انطينا دليل على أن معاوية كانت معدته تؤلمه من كثرة الأكل. يلا تفضل لك المال. يلا أي استجيب الدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت رحمة لمعاوية. ما عندنا أي إشكال في هذه النقطة يا أي آر. استجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان رحمة لمعاوية رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا يقول في الحديث الذي ذكره الإمام الترمذي وابن ماجه: أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فكان معاوية قد يأكل ما يشبع، بس انتهت القضية. إذن هذا مدح لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. يلا خذ المايك الآن واثبت لنا من الناحية الصحية اللي أنت تقول بها الآن، لأن هنا اللهم اجعله له رحمة، ولهذا الإمام مسلم جعلها في الفضائل. الإمام مسلم جعل في باب الفضائل لمعاوية هذا الأمر. يلا خذ المايك الآن وأجبني، أين نجد أن هناك إشكالات في صحة معاوية نتيجة كثرة الأكل؟ يلا خذ المايك وأجبني على هذا السؤال. كل حال يا شيخنا البغدادي، يعني أنا أفضل يعني خلاص يعني بارك الله فيك، يعني لا أحب يعني إن كان هذا الأمر. أنا مستعد إذا أحببت أن أقرأ لك ما عندي أنا أقرأ، لكن أنا صراحة ما أحب أن أطيل في هذا الموضوع، ما أحب صراحة، يعني أنا ما أحب أن أطيل. تسمعني يا أخي الحبيب أبو عبد الرحمن؟ هل تسمعني؟ الله يحفظك. إذا كنت مصر، نعم إذا كنت مصر أنا تحت رأيك، يعني أنا تحت أمرك، أنت أخي الكبير، وإذا كنت مصر يعني أنا تحت أمرك. إذا كنت تريد أن نغير الموضوع أنا أفضل صراحة. أنا قلت لك رأيي الله يحفظك، يعني قلت لك رأيي وهذا ما عندي، يعني والله ما أهرب، والله ما أهرب، ما أهرب. عندي 65,000 نص فيما تفضل به الشيخ البغدادي، لكن ما أريد أتكلم في هذه المواضيع، هناك مواضيع أهم من هذه المواضيع بارك الله فيك. طيب الشيخ ما يجيب. طيب يقول الذهبي رحمة الله تعالى عليه في سير أعلام النبلاء صفحة 10 صفحة 476 الجزء العاشر، يقول بأن معاوية كان من الأكلة، قال أول من خطب جالسا معاوية، وذلك حين عظم بطنه وكثر شحمه. وذكر أيضا عن الشعبي قال أول من خطب الناس قاعدا معاوية، أول من خطب الناس قاعدا معاوية، وذلك حين كثر شحمه وعظم بطنه. هذا في الجزء الأول صفحة 549. وأيضا قال ابن كثير عن المغيرة عن الشعبي أول من خطب جالسا معاوية حين كثر شحمه وعظم بطنه. ابن عبد البر نفس الشيء يقول أول من خطب جالسا معاوية لا يختلفون في ذلك، وقد ذكرناه بإسناده في موضعه والحمد لله. وأيضا الإمام ابن أبي شيبة يقول أول من خطب، يعني السند جرير عن مغيرة عن الشعبي قال أول من خطب جالسا معاوية حين كبر وكثر شحمه وعظم بطنه. ابن حجر العسقلاني أيضا في فتح الباري الجزء الثاني 401 أول من خطب جالسا معاوية. ما يعني الذهبي يقول قلت وقد كان هنا يقول قلت ابن كثير قلت وقد كان معاوية رضي الله تعالى عنه، وأنا أقول رضي الله تعالى عنه، لا يشبع بعدها، يعني بعد أن ذكر النبي لا أشبع الله بطنه. قلت وقد كان معاوية رضي الله عنه لا يشبع بعدها، ووافقته هذه الدعوة في أيام إمارته، فيقال إنه كان يأكل في اليوم سبع مرات طعاما بلحم، وكان يقول والله لا أشبع إنما أعيا، والله لا أشبع إنما أعيا. هذا كلام ابن كثير ليس سند. قلت بعد أن ذكر ابن كثير عليه رضوان الله الحديث لا أشبع الله بطنه، قال قلت الذهبي ابن كثير وقد كان معاوية رضي الله عنه، وأنا أقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يشبع بعدها. ووافقته هذه الدعوة دعوة النبي في أيام إمارته، فيقال إنه كان يأكل في اليوم 7 مرات طعاما بلحم، وكان يقول والله لا أشبع إنما أعيا. وفي البداية والنهاية ابن كثير في الجزء السادس صفحة 169، وقد كان معاوية رضي الله عنه، وأنا أقول رضي الله عنه، لا يشبع بعدها، فوافقته هذه الدعوة في أيام إمارته، فيقال إنه كان يأكل في اليوم 7 مرات طعاما بلحم، وكان يقول والله لا يشبع. وأيضا في البداية والنهاية، وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخرى. أما في دنياه فإنه لما صار إلى الشام أميرا كان يأكل في اليوم 7 مرات، يأكل في اليوم 7 مرات بقصعة فيها لحم كثير وبصل، فيأكل منها، ويأكل في اليوم 7 أكلات بلحم، ومن الحلوى والفاكهة شيئا كثيرا، ويقول والله لا أشبع إنما أعيا. وهذه نعمة وبعدة يرغب فيها كل الملوك. وأنا بهذا أكملت يعني كلام غفر الله لابن كثير رحمة الله تعالى عنه. تفضل لك المايك أخي الحبيب البغدادي، وأنا متوقف في هذه المسألة. أسأل الله تعالى إن استطعت أن تحل هذه المسألة فأنا يعني أكون لك ممتن جدا، بارك الله فيك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قول حافظ بن كثير رحمه الله تعالى: وافقته هذه الدعوة في أيام إمارته. بماذا نستدل من هذا الكلام؟ هل نستدل أن هذا يعد من مثلا القدح بمعاوية رضي الله عنه؟ من ظن هذا الظن اللي جنابك ظن فهو على خطأ كبير. حتى العالم اللي انت جاء تستدل بكلامه لما يجي يقول الحافظ بن كثير انه انتفع معاوية بهذا شيء، ايش تسوي انت؟ تضحك. غفر الله لمن. طيب، انت اما ان تتبنى الشيء بكليته واما ان تتركه بكليته. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية، الأثر اللي أنت جيت تستدل به، نعم لما كبر معاوية وكثر شحمه، وأين الإشكال في ذلك؟ إنسان يكبر بالعمر، هذه مسألة طبيعية تصيب كل أحد. نحن نتكلم ونقول أين الإشكال الذي حدث في معدة معاوية والإشكالات الصحية نتيجة الأكل الكثير؟ عظم شحمه كل واحد، أكو ناس أصلا ما تأكل ويكثر شحمه نتيجة أشياء في جسمه ما لها علاقة بالأكل أصلا. النبي فداه أبي وأمي، ألم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما؟ لما كثر شحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما كثر شحم عائشة، وكان عمرها من مات النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 18، سبقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالسا، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، صلى بالناس جالس وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسلمون يأتمون بأبي بكر. حتى في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم لما جلس في صلاته ووقفه قال أنه هذا بمشابهة الأعاجم مع الأكاسرة، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. تمام الأخ الكريم؟ إذن هذه ما تعاد كبر وكثر شحمه، هذه تحدث لمعاوية ولغير معاوية. لأن إذا واحد يجي شي يقول لك هذه المسألة بها علة بالمعدة، إذن يلزمك من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يقول حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ما كان يأمر الناس ويوجه الناس به، وهذا كارثة اللي أنت تتسوي. إذن هذا اللي أنت جادة تتكلم به، إنه العلماء قالوا كبر وكثر شحمه، هذا إحنا نقول به يعني ماكو أي إشكال في هذا. تقول إنه معاوية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنه، قلنا لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه ثابت، مع إنه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى قال إنه ما صح، بل هو صح، وبينت لك كلام الشيخ شعيب الأرناؤوط. فإذا كل هذا اللي أنت جاي مثلا تتكلم، يلا وحديث الإمام مسلم أيما مسلم أو مؤمن شتمته أو دعوته على فاجعله له رحمة، فهي صارت رحمة لمعاوية. طيب العلماء دي يتكلمون، أنت الآن بتأويل العلماء غفر الله لهم كثيرا، ما يصير. اسمع اسمع اسمعني بارك الله فيك، اسمع اهدى الله يهديك، اسمع افهم حتى تفهم كيف تستدل. أنت شلون تستدل بكلام عالم تجي تأخذ اللي تريده والباقي اللي تنقله تستهزئ به؟ من علمك هذه الطريقة؟ هذه ما هي طريقة إنسان باحث عن الحق، هذه طريقة إنسان يريد خلاص ينصر هواه والعياذ بالله تعالى. نفس الذهبي رحمه الله تعالى عندما ذكر الأثر الموجود اللهم علمه، اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب، ذكر قال رواه ابن مهدي وأسد السنة وابو الصالح وبشر بن السري عنه، هذا في جزء ابن عرفة معضل سقط منه العرباض وأبو رهم، وللحديث شاهد قوي. ثم ذكر بعد ذلك أي جعل أن الشواهد الموجودة رغم أن فيها مقال أنه هذا يعد فضيلة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. إذن الأخوة والأخوات الفضلاء، نعم، لا ما صح، لا قلت هذا ما صح، لا ما يصير، لا كلام الذهبي هنا لم يصح عنده. نعم يا أكرم، ايش بيك انت الله يهديك، احنا مو عندنا حوار الله يهديك، مو عندنا حوار يا أكرم الله يهديك، مو بس ممكن تهدى حتى ما نقطعك، خليك مستفيد بالغرفة يا أخي أكرم، خليك يعني خليك اهدى شوي الله يبارك لي فيك، عندنا حوار يا أخي. فسمعت أخي أبو عمران، أنا لا أقطع، أنا قلت أخي بارك فيك، هذه لا يقول لكن ما هذا كل الأحاديث الموجودة، أنت شفت سويت أنت لما جبت الأثر وقلت قلت ما هذا ما صح والتأويل، وقلت هاي من مصلحتي، أنت شفت وين الهوى الموجود عندك؟ يعني حتى كلام الذهبي بس مجرد قلت هذا ما صح سلمت به لكلام الذهبي رحمه الله تعالى، علما أنه كلام الذهبي هنا مو صحيح، لا بل هذا صح، هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مقصد الكلام أنه أنت الإشكالية اللي عندك، أنت عندك هوى في التعامل مع الأمور، لا تعمل هذا، يعني كن متجرد، لما تكون متجرد تروح تشوف بالبحث، ممكن يخطئ الذهبي رحمه الله تعالى، أين الإشكال إذا أخطأ الذهبي؟ تقول لي ابن كثير قال استجيبت الدعوة، يعني في إمارة معاوية، طيب إذن لا أشبع الله بطنه، لم يكن هذا في عند معاوية وهو فقيرا، في الحديث قال أما معاوية فهو صعلوك لا مال له، فما صارت ما استجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في فقر معاوية، لماذا؟ لأنه لا يستطيع الأكل الكثير، لكن عندما ملك استجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل الأكل الكثير لأن صار عنده من يعني فتح الله تعالى عليه. هذه كلها افهم النقطة، هي مو قضية شخصية، هذا منهج علمي، تمام؟ فهمت الآن؟ فهمت الآن يا الأخ أبو عمران؟ يعني شوف الآن كلام الحافظ بن كثير ايش قال؟ قال هذا في إمارة معاوية، يعني أنه فعلا هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لمعاوية رضي الله عنه. فلما نريد نجي نجمع كل الآثار الموجودة نخرج بهذه النتيجة وانتهت القضية كلها. ولهذا العلماء لما ترضوا على معاوية لابد أن يكون، أو مثلا وجهوا الأحاديث الموجودة بفهم صحيح في شيء معين، لا يجوز لنا أن نستهزئ بها أو نجي نقول لا وهذا شو اسمه غفر الله لابن كثير وغيره. بالضبط تتذكري بنفس طريقة عدنان إبراهيم عندما تكلم في قضية وصية معاوية لابنه أن يستتر بالمعاصي، والإمام ابن كثير علل قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، علما أن القصة التي نقلها الحافظ ابن كثير هي لا تصح، موضوع كما بين ذلك الحافظ ابن الجوزي رحمه الله. صار عدنان إبراهيم غفر الله لشيخنا ابن كثير، هذه زلة عالم، هذه احنا الآن بدنا نقول له روح سوي كذا، هذه زلة عالم ابن كثير. هذا نفس الأسلوب الرخيص يا أخي ماروك، هذا أسلوب رخيص، هذا احنا ما نقدر نتعامل بهذه الطريقة. شوف الباحث، اسمعني الباحث أخي ماروك، الباحث إذا بحث يتجرد، يعني أنا أقول لك شيء، أنا أريد أقول لك شيء، يعني لو مثلا هذا الحديث ما ثبت فيه فضيلة لمعاوية هل تعتقد أن أنا بالنسبة لي سوف فقط أختصر عليه لإثبات فضل معاوية أو ذم معاوية؟ هل تعتقد هذا الشيء؟ إن كنت تعتقدها فأنت مخطئ، أنت مخطئ جدا، لأن إحنا الأدلة كلها عندنا، بس لكن هذا الحديث فعلا كما فهم الإمام مسلم. نعم اسمعني فهمني، لهذا لما الإمام مسلم وضعه في باب الفضائل، وهذا اللي صرح به الإمام النووي، كلام الإمام مسلم صحيح صحيح، ما بي مجاملة لأحد. دين الله سبحانه وتعالى أعظم من أن نجامل به يا أخ أبو عمران. أنا أنصحك إذا كنت متجردا روح شوف حديث اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب، شوفه صح أم لم يصح، شوف جمهور العلماء الكبار الجهابذة الذين يشار إليهم بالبنان وترضيهم على معاوية رضي الله عنه وارضاه، هل أتى هذا من فراغ أم من أمر متفق عليه بين أهل العلم؟ فهمت الأخ الكريم؟ يعني القضية أنه إذا تريد تجي تتكلم بالتجرد فلا بد أن تتجرد بصدق، لا أن تتجرد على ضوء هواك. لا، أنت من مجرد كلامك الآن لم تبحث بشيء، ما بحثت والله ولا باحث ولا بطيخ. عمي ما أنت رايح جايب لي جامع النصوص كل الواردة عن الشعبي لما كبر معاوية وكثر شحمه. طيب وإحنا شنو؟ منو قال لك لا؟ يعني منو قال لك لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كبر كثر شحمه صلى الله عليه وسلم، هل كان من الأكل؟ افهمني، مو أنت هنا يجي واحد شي يقول لك، مو هنا يلزمك يقول لك ها يعني معاوية من الأكل، يقول لك ونبيك أيضا من الأكل، يقول لك نبيك كان أكول، مع أنه يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولاود فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. ماذا ستقول لهذا الإنسان؟ ها إيش راح تقول لهذا الإنسان ليجي يطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام من وراك، من ورا فهمك الخاطئ أنت؟ هذا ما يصير لك يا أخي، والله ما يصير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وابن عباس يقول عن معاوية يقول إنه فقيه. طيب شلون تقولي اذا انت بحثت وتقولي ها انا متوقف ما ادري يعني هل هذا شو اسمه ولا شيء الكلام هذا؟ ترى كل واحد يقدر يا اخ ماروك، اي موضوع يقدر، اي واحد يقدر يقعد يرتب له في الترتيب معين ويتبع به الهوى والعياذ بالله تعالى. نعم، فهذا عندك خطا في الفهم، يعني خطا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كثر شحمه عندما كبر صلى الله عليه وآله وسلم. عندما كبر هذه يعني يذكروها العلماء من يوصفون أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول اعطني نقلا واحدا، اعطي نقلا واحدا عن عالم واحد. استلم يا أبا. طيب يعني الآن لما نريد نقول أنه يعني كثر لحمه ومن صلى جالسا، يعني هذا شنو الإشكال بي يا أخي؟ شنو الإشكال بي؟ ها الأخ الكريم يا أبا أنت تفتري. لا والله حاشا، أعوذ بالله، حاشا، أعوذ بالله، لا والله، لا والله، أعوذ بالله، أنا أفتري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا أعوذ بالله، لست هكذا. الحديث عند الإمام البخاري مثل ما نقلت لك الأخت الكريمة أي آر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ثقل كثر لحمه وثقل صلى جهاك، كتبت لك يا الأخت من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، فلما شوف كثر لحمه صلى جالسا. شفت يا أخي الكريم؟ أي أنت تقول كثر شحمه. بس لحظة أبو بكر، لحظة بس، لحظة يا أخي، واحد ياخذ المقدح شي ابني ناجي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ الحبيب البغدادي، تفضل شيخنا الكرام. الشيخ ما كتب لي رقم واحد ولا أنا متفهم؟ ما يقول ما تفرق بين الشحم واللحم؟ يعني أنت معترض على الشحم ما معترض على اللحم؟ يعني أنت معترض على الشحم بس ما معترض على اللحم؟ شيخنا الحبيب البغدادي فقط ترجع اكتب لي أي رقم تحب. طيب تفضل شيخنا الكريم البغدادي، تفضل. هاي المشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي مشكلة الأخ الخطاب، ويريد لأنه ألزم في الحوارات، فالآن يريد يدور، يقول دور الشحم واللحم غيره. ما هو المقصد الكلام؟ أي زاد وزنه صلى الله عليه وسلم، كثر لحمه شحمه، أي زاد الوزن زاد. فهمت الأخ الكريم؟ نعم، هذا معناته أخي، هذه معناته. الله يحفظك ويرعاك. العلماء ترى يتكلمون بهذا، هو معناته هذا، أي أنه زاد وزنه. ما يخالف، هو معنى الكلام هنا لما يقولون كثر شحمه كثر لحمه، هذا يسموه كناية عن زيادة الوزن. فهمت الآن لو لا؟ فهمت الآن؟ فهمت أخي؟ بس اكتب لي نعم لو لا. أنت فهمت لو ما فهمت؟ كل هذا زيادة. اسمع، اي عند الاخ يزيد اللحم بدون الشحم، اخي النيسابوري، عند الاخ الخطاب. اي لك المايك، تفضل. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان كان الحديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا اعجب. نبي الله شعيب يقول: ولا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنت الآن كنت تنهى ماركو على أنه يضحك على كلام العلماء، وفي قوله يستهتر بكلام العلماء، فأنت خالفته الآن، وتحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لما كثر شحمه تريد أن تنتصر. كلام ماركو متوجه، بس الله يخليك، الله، انا دا استهزئ بيك انت، مو كلام النبي عليه الصلاه والسلام، هناك فرق. انا استهزئ بيك انت، لانني اقول لك كثر شحمه كثر لحمه زياده الوزن، وانت تقول لي لا فرق هنا وهنا. لا انا افقك الله، انت تكذب، بارك الله فيك. انا الكذب مرفوض، وتكذب بقضيه انه تجعلني اتجاوز على النبي صلى الله عليه واله وسلم. انا استهزئت بيك انت، صح؟ نعم، أنا أستهزي بيك، أنا أستهزي بيك والله. لا أنا استهزأت بيك. لا تقول لي، اسمعني، لا تقول لي أنه أنا أستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن أعوذ بالله، هذا غلط منك. لا، ما شو اسمه، ما لا أنا شو بعطيك المايك بس، لكن لا تكذب علي، لا تكذب لو سمحت. الكذب ما أقبله، لا منك ولا من غيرك. احنا الكلام كله دي يكون هنا عندنا بزيادة الوزن، فيكون كثر شحمه او كثر لحمه، قلنا بنفس المعنى، هذا كلامنا واضح جدا. اما تكذب وتقول انني قلت انني استهزي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما غير مقبول منك. هذا لا، ما انطيك المايك بشرط ما تكذب، شرط ما تكذب علي، نعطيك المايك، ما عندي بأس. نعطيك المايك لكن بشرط ما تكذب، لا تقول لي أنا استهزي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنا استهزي بيك أنت، نعم استهزي بيك قطعا، يعني لأن لما يكون كلامي أنا يتعلق بزيادة الوزن وأقول لك كثر شحمه كثر لحمه، ما يصير. لا أنا أقول لك أنا ما في بس، لكن أنت تتهم صلى الله عليه وسلم، هذا غير مقبول، غير مقبول. أعطيك المايك بشرط ما تتهمني هذا الاتهام الباطل. مو من المعقول أنا أعطيك أنطيك شو اسمه المايك حتى أنت تجي شو اسمه. يلا تفضل بين ما تريد، لكن من غير أن تكذب علي وتدعي أني أنا بالماروك لما استهزأ بكلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وأنت شو تقول لي الآن؟ تقول لي أنت قلت للماروك لا تستهزئ بكلام ابن كثير، وها أنت تستهزئ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما استهزئ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنا استهزئت بك أنت. أنت أعوذ بالله من أن أستهزئ بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خذ المايك، قل ما تريد من توضح بالدليل، وإذا تجاوز المايك. طيب، السلام عليكم وبركاته. موضوع بسيط جدا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشحم؟ فإن قلت نعم كان كثير الشحم فقد افتريت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلت لا فقد جهلت، وأنت الآن يجب أن ترجع عن خطائك فقط. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشحم؟ تفضل لك اللاقط. طيب، كثير الشحم، كثير اللحم كناية عن زيادة بالوزن، هذا مقصدي. إن قلت شحم أو لحم وأيهما وردت أقول هذا المعنى صحيح. بعد تمام عندك الآن؟ فهمت؟ تكتب لي مايك، تفضل لك المايك. طيب، هل يصح أن يأتي أحد ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشحم؟ لو قلت أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشحم، هل كلامي هذا صحيح ولا خطأ؟ ما عليك، أنا قصدي هذا القصد شيء، واللفظ المعنى الذي وضع لهذا اللفظ شيء آخر. فحديثنا الآن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاوب باختصار، أنا السؤال موجه لك مباشرة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشحم؟ لا تقول والله أنا كان قصدي زيادة في الوزن ولا، سؤالي واضح، لأنه حتى القرآن فرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله. أقول لك إحنا الكلام مو قضية شحم الخنزير ولحم الخنزير، الكلام عندنا واضح. نقول لك كثر لحمه كثر شحمه، الكلام كله صحيح، أي أراد بذلك زيادة الوزن. عندك شيء؟ عندك شيء؟ عندك إلزام؟ لا، أنقطك وزيادة، أنقطك وزيادة. عندك شيء بعد؟ عندك شيء؟ ده نقول لك زيادة عن الوزن في وزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التخلف هذا، يعني هذا التخلف، أنت إنسان متخلف. ده أقول لك أنا كلامي، المراد من كلامي اللي ده أريد أقوله، المراد من كلامي يعني أنت شنو أكثر من ما كلا. أقول لك زيادة في الوزن بس وانتهت القضية، غير حلوة هذه. اي نعم يصح ان يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشحم، يلا يلا يصح. اي يلا يصح، عندك شيء؟ يلا عندك شيء؟ عندك شيء؟ من قال بهذا هو معنى الحديث، لحمه يجي بمعنى شحمه، زيادة وزن، زيادة الوزن. يلا يلا ها ها ها يلا ها ها ها يلا يلا يلا يلا نمشي، يلا يلا عافية بالسبب. يلا هذه المكابرة. أي مكابرة؟ ده أقول لك زيادة الوزن، أي مكابرة؟ أي مكابرة؟ طيب طيب أنا أسألك سؤال، خذ المايك الآن وقل لي هل زيادة الشحم مذمة؟ خذ المايك، يلا خذ المايك وقل لي زيادة. لو قلنا شخص عنده زيادة، يعني عندنا كثرة شحمه، هل يعد هذا مذمة له؟ تفضل لك المايك، تفضل. المذمة هي في الفرية، في الافتراء، تفتري على النبي وتقول كان كثير الشحم. يا رجل اتق الله، لا تفتري على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتقين، ما بها أي فرية. هذا كثير الشحم، كثير لحم، زيادة الوزن. أنا سألتك لما قلنا، إذا قلنا لشخص كثير الشحم أي زاد في وزنه، هل يعد هذا مذمة للشخص؟ تفضل. إن كان هذا المعنى صحيح فمن سبقك إلى هذا المعنى؟ جب لي نقل واحد عالم. يا عمي تطير، يعني تلزمك من هذا الشعبي ذا معاوية رضي الله عنه، يعني قال كثر شحمه. تروح بابا، تروح تعلم، روح. الناس يجي تبقى تضحك عليك، الناس راح يقول لك يلا هذا هنا عندك معاوية مذموم. تروح بابا، تروح تروح، الله يخليك تروح. جالك متعلم لك كلمتين ثلاثة وجالك تفلسف برأسي. يا بدروح عيني دروح أبويا دروح دروح يلا عيني دروح يلا أنت أكبر بطل أنت أكبر بطل أكبر بطل أنت يعني أنا صاحي مو مثلك أصلا دايخ أطعم بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أي غريبة مني يلا يلا غريبة يلا راح تشوف الغرائب يلا روح سجلها وانشرها بعد تريد أكثر من هذا يلا عندك بعد أكثر أنا ما أفتري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث بالمعنى يجوز عند العلماء وهنا أراد به لما يقول كثر لحمه كثر شحمه زيادة في الوزن بس لا أكثر ولا أقل لا أفتري على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ولا أجيز ذلك لا بالهذا المعنى أنه زيادة بالوزن بس وخلاص يا عم زيادة بالوزن وخلاص هاي شو مصيبة أنت شنو تريد يعني هي قوة هذا ليس من الهوى ولا شيء زيادة في الوزن وخلاص آمين يا الله ما يقبل شو أسوي له لا لك بابا دروح يقول اعتذر عن قولك كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا شام تروح بابا دروح اعتذر عن قولك اللي يشوفك على أساس مضبط العلوم ما شاء الله تبارك الله دروح بابا دروح الله يخليك دروح بابا دروح يقول تخيل شكل النبي هو كثير الشحم وانت تخيل شكل النبي هو كثير اللحم صلى الله عليه وآله وسلم شنو الفرق ايش الفرق بهذه وهذه يعني شنو انت ايش الغباء هذا ايش الوضعية يعني واحد ما يجي يقول لك كم هنا استغفر لك بابا اي لحم من اصل البنيان مشافه فيه افراط لك بابا اي افراط تقعد بابا تقعد الله يخليك ديسكوت هو اكو لحم من غير شحام انت عاقل انت يا عمي تروح انت اعطيني المايك راح يرجع لنفس الموضوع احب ان نتحاور معه هل يوجد مخالف يحب ان نتحاور معه لك يا عمي شنطي ايش يريد يقول لي الان ايش عنده ما عنده شيء بس هذا يتربص يا عمي دروح بابا يقول انا حار في فريتك على النبي صلى الله عليه وسلم دروح بابا يلا دروح عافية بالسبع روح انقلها عني يلا روح قول بغداد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كثر شحمه ويقول اراد به لحمه اي زيادة الوزن دروح يلا روح على اساس انا باقي عليك انت وامثالك اي ترقيع بابا ولا ترقيع ولا شيء لك يا عمي لو كانت اسمع لو كانت خطا كان اقول لك خطا هذا كله كنايه عن زياده في الوزن امين يا الله نسال الله تعالى يهدينا جميعا طيب حياكم الله جميعا اكو مخالف يحب ان نتحاور معه هل يوجد مخالف؟ لك يا عمي هو الراوي يقول كثر النبي صلى الله عليه وسلم لحمه والتشبيك انت فجلس النبي هو الراوي نفسه لك هو راوي الحديث البخاري نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كثر لحمه أي هنا الكناية عن زيادة بالوزن يقول يا ابن الراوي قال لحم وانت تقول كثير الشحم يا عمي الراوي يقول همنا كثير اللحم لك بابا هم كثير اللحم كثير الشحم هاي رواية جواز رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى لإيصال المعنى إلى السامع هنا هذا كله يسموه كناية عن زيادة في الوزن شو سوي لك بعد طيب شدري شو سوي لك يلا بس أريد أقول شو بدي سوي لك الآن ها شو اسوي لك يعني؟ ايش اسوي لك؟ يعني انت جاي لو لازم لك لزمه براسه خير اقول لك ما يخالف. انا اريدك تعال الزم لزمه نعم. يقول خلاص يا تقعد بابا تقعد اريدك تلزم لزمه براسه خير كل شيء ماكو. ما بدك تلزم لازم نكون يعني نقول نستفيد من عندها. هل يوجد مخالف يحب أن نتحاور معه؟ بس لحظة. حبيبي السلام عليكم. رجل ملحم إذا كثر عنده اللحم وكذلك مشحم. ملحم مشحم هذا العرب تقول. فشلون ما سبقني فيها عالم من العلماء؟ كثر لحمه كثر شحمه بنفس المعنى. دروح بابا من سبقك في العرب؟ ابن منظور سبقني بذلك. ابن منظور سبقني. خلي عليك آخر مرة حتى أروح، لأن هذه عجبتني جدا. اسمع اسمع اسمع يقول استغفر الله لا يقول تفتري على ابن منظور الله يهديك والله. اسمع ورجل ملحم إذا كثر عنده اللحم وكذلك مشحم. شوف وكذلك مشحم، الملحم يسموه من كثر عنده اللحم والشحم، كذلك مشحم. يقول بغدادي شوفك تضحك من وراء قلبك. يبا لا من قدام قلبي. يلا لك الماك يا شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نراكم على خير. طيب في رعاية الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام.